ووجب نحر إبل وذبح غيره إن قدر، وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح كالحديد. وإحداده وقيام إبل ونضع ذبح على أيسر، وتوجهه وإيضاح المحل، وفري ودج صيد أنفذ مقتله. وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو منفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف. ورد في الحديث النهي عن الذبح بالظفر والسن، ووقع عند المالكية في فهم هذا الحديث حمل مخالف للظاهر، وذلك أن بعضهم ذهب إلى أن السن والظفر إنما قصد بهم السن والظفر المتصلين، ما دام متصلين بمحلهما، فالذبح بالظفر والذبح بالسن إذا كان متصلين بمحلهما. أما إن نزع وانفصل فإنه يجوز الذبح بهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فقل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم. ولكن بعض العلماء يرون بأن هذا فيه حمل المقيد على المطلق، حمل المقيد على المطلق والتخصيص بلا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السن والظفر، فلم يقيد، لم يقول السن والظفر في حال انفصالهما ولا السن والظفر في حال اتصالهما، وإنما قال السن والظفر وأطلق، ولم يرد عنه حديث يقيد هذا. وإذا كان لم يرد عليه عنه ما يقيد هذا فوجب حمل اللفظ على ظاهره والإطلاق، لأن الإطلاق من الظواهر، أن الظواهر كما قلنا الظواهر المعروفة هي 8، وكين ظواهر أخرى التي قال بها الجمهور إذا جمعتها إلى هذه الظواهر 8 ربما تصل إلى نحو 20 من الظواهر، ثم ظواهر الدليل كين 8 معروفة، والحمل على الإطلاق، الحمل على العموم، الحمل على التأسيس، الحمل على أن الأسف الكلام خلاف الإذن، استمال ظواهر، ظواهر الكلام. وتوجد ظواهر أخرى ذهب إليها الجمهور ولكن فيها خلاف، هي أظن أنها إلى ذنة 6 في 5، 6 في 5 11، 6 في 5 11 زائد 8 22 13، هذه 8 متفق عليها الجمهور ومتفق عليها الباقي، فيها خلاف، ولكن أغلب العلماء يذهبون إلى أنها من الظواهر. قد ذكرها في المفتاح بحر الوصول وبينها بيانا شافيا تراجع هناك. إذن إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث ليس السن والظفر، فإن ظاهر هذا الحديث العموم، سواء كان ملصقين أو كان منفصلين. وقال ابن حزم بأن المالكية قيدوا هذه المسألة، بعض المالكية قيدوا هذه المسألة بلا دليل، ولكن إذا نظرت إلى الدليل الآخر ما انهر الدم وذكر اسم عليه فقل، هذا يدل على أن هذا عام، ويستثنى السن والظهر في حال الاتصال، لأن السن في حال الاتصال صعب أن ينهر به الدم، ولكن قد يكون إذا نظرت إلى السن في العض قد يكون ينهر الدم أكثر، فلو أن إنسان عض على عنق حيوان عض عليه بقوة فإن الدم سينهار، سيسال بعضته. إذن إذا اجتهد السن المتصل أقوى من السن المنفصل. على كل حال في الملك يرون في ذلك خلاف. قال: وفي جواز الذبح بالعظم به الظفر والسن خلاف في 3 أقوال. المنع قد ذهب إلى ذلك بعض المالكية وهم عملوا بهذا الحديث، الجواز مطلقا، وهؤلاء يرون أن هذا الحديث حملوا هذا الحديث على ذلك مطلق، على المقيد على المطلق على ما يظهر من كلامهم. القول الثالث التفصيل، وإليه أشار بقوله: أو محل الجواز بهما إن انفصلا. القول الرابع الجواز بالعظم مطلقا لا بالسن مطلقا، يعني في 4 أقوال على هذا الأمر. المنع هو الذي يظهر أنه مرجح بالدليل، الجواز مطلقا، الجواز إن انفصلا، والمنع إن اتصلا، الجواز بالسن ويحرم بالدخل. قال: هذه المسألة فيها خلاف، ومحله أي الخلاف إن وجدت آلة غير الحديد، فإن وجد الحديد تعين، وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل. الأقوال الأربعة لمالك: والأول اختاره ابن القصار، والثاني صححه ابن رشد، والثالث شهره صاحب الإكمال، والرابع صححه الباجي. انظر التوضيح. قد يقول قائل في مثل هذه المواضع: كيف يمكن للفقه أن يصحح وأن يشهر وفيه خلاف الحديث؟ يمكن لهذا أن يكون مقبولا والحديث ينص على الاستثناء ليس السنة والظفر. ليس السنة والظفر، ما جواب الملكية على هذا مع أن الحديث صريح في أن هذا مستثنى، والمستثنى يحكم عليه بخلاف الحكم السابق مع انهار الدماء وذكر اسمها؟ فقول ليس السنة والظفر. إذن ظاهر الحديث أن الذي حكم له بالجواز هو ما تقدم، وما حكم بالنفي أي بالمنع هو المستثنى، لأن المستثنى من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. ما يقول الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، العكس حكم الذي فيه، فيثبت للسن والظفر خلاف ما تقدم من الجواز. هذا الحديث إن كان عند المالكية ثابتا ولم يكن عندهم الحديث الصحيح، فإن كان عندهم ثابتا فالواجب عليهم العمل به، وإن كان غير ثابت وجب الرجوع إليه بعدما تحقق صحته. أما هذه الأجوبة حمل المطلق على المقياد، والإشارة إلى أن ليس السنة والظفر هنا يمكن أن نقيد بعده مستثنى آخر وغير ذلك من الوجوه التي تخالف الظاهر، هذه كلها لا تصمد بالمنهج الفقهي الصحيح إذا كانت هي المتعلقة. إذن فالأصل هو في مثل هذه الفروع الإستاء بالحديث. فإن ورد ما يدل على هذا الحكم فإنه يصر إليه إذا كان قولا. أما السن فمدى الحبشة، وأما العظم فمعروف أنه من طعام الجن إلى آخره. وصل الكلام أن هذه المسألة يجب أن تراجع في كتب المالكية لينظر ما جوابه على هذا الحديث، ولكن في الجملة أن هذا الحديث حجة، فإن وجد دليل يعارضه وترجح فإنه يصل، وإن لم يوجد فإنه يجب العمل بهذا الحديث حتى يظهر الدليل. فمثلا المالكي سئلت عن هذه: يجب عليك أن تعمل بهذا الحديث حتى تطلع على دليل المالكية، فإن لم تطلع على دليل المالكية وقدمت كلامهم دون أن تعلم دليلهم فأنت تخالف أصولهم، بل أنت تخالف أصول جميع المذاهب الأربعة، لأنه لا يجوز لك أن تتعلق باجتهاد فقيه اعتماده على دليل محتمل وتترك الدليل الصحيح الثاني. فإن قلت بأن هذا المدى الحبشة قد يكون في مدخل إلى أن هذا ليس حجة في المنع، هذا أمر يحتاج إلى التفقه، ولكن يجب الافتاء بهذا الحديث حتى يرد الدليل الذي يكون مرجحا عليه، فإن لم يرد فأنت ملزم بالافتاء بهذا الحديث، لأنك إذا تبعت الفرع وتركت الأصل تناقض المذهب. الله يقول لك أنا على مذهب المالكية، إذا كنت على مذهب المالكية فأصل أن تكون على وفق أصولهم وليس على وفق فروعهم، لا يمكن أن تكون خارجا عن المذهب إلا إذا تركت أصوله، أما إذا خلفت فروعه على وفق أصوله فأنت المالكي الحقيقي أو الشافعي الحقيقي أو الحنبلي الحقيقي إذا كنت ماضيا على من. قد يقول البعض بأن لماذا ننسب الشريعة إلى الناس مالك أبو حنيفة؟ هذا فقط في الموافقة فقط، وليس أن هذه الأشياء هم أهلها، ليسوا هم أهلا، ليسوا هم الذين ينسب إليهم هذا الأصل. هذا الأصل إذا رجعنا ليه سنقاوه بأنه أصل شرعي، ولكنهم اختاروا ترتيب الأدلة على وجه فوافقتهم على هذا الترتيب، فإذا قيل لك مذهب من هذا فتقول مذهب فلان. ما علاقة نسبة هذا المذهب إليه؟ أنه اختار هذا الطريق فدرست هذا الطريق فوجدته صحيحا فينسب إليه، على أنه ارتبه وعلى أن ما اختاره توافقه عليه، وليس أن المذهب ينسب إلى الناس. خلاصة الكلام أن الذي يمضي على المذهب هو الذي يطبق أصوله، إذ كيف تكون على مذهب وأنت تخالف أصوله؟ كيف يقول مثلا من أصول التي تقرأها في أصول المذهب الكتاب والسنة؟ رأى هذا ترتيب، رأى ماشي أنه وضع على وفق السر، هو وضع على وفق التقديم والتأخير، هذا ترتيب للأدلة في القوة والرجحان، ثم بعد ذلك تجي القياس، ثم تجي إجمال الأجناس لن يكون عن الدليل، ثم بعد ذلك تجي الأصول الأخرى وكل شيء هنا يجب أن يرتب على حسب ما يتقتضي الرسول. إذن يفتى بهذا الحديث في مثل هذه المواقف فيطلع على الدليل الذي تقدم. أما ترك الحديث وقول إن فلانا أعلم مني وفلان ربما يعلم في دليل هذا الفقه الذي ذهب إليه وأن هذا الفرع دائما يذهب إليه هؤلاء العلماء الكبار إلا لحجة، فهذا ضربون من اتباع الهوى وضربون من الاعتماد على أمور لا يجوز في الشرع الاعتماد عليها ويدعون إلى الظن، أن الظن لا يغني من الحق. الظن الذي يتبع هو الظن الذي يكون عن الدليل، أما الدليل الاحتمال فهذا لا يعول عليه. ولذلك قال العلماء بأنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النص فإنه يجب على الأمة أن تصل إليه، ولا يمكن أن يعول على قول بشر في الأرض إن خالف هذا الحديث حتى نعلم من أين أتى بهذا الدليل أو بهذا القول الذي ذهب إليه، سنعلم من أين أتى بهذا القول وكيف بناه وهل صح بناؤه، إذا كان هذا الدليل الذي أتى به يدل على هذا المعنى أم لا. في هذه الحالة يمكن أن نقول بأننا وافقنا فلانا أو خالفنا. إذن إذا ثبت الحديث فهو الحجة في الدين ولا يمكن أن نكون غيره، وكل شيء انحل فسوف ينعقد وكل شيء انعقد فسوف ينحل، وطبعا الله تعالى في حاجة تتنعقد جمع ثم كتف، ثم يقضي الله تعالى بالمفتت أن يكون مجتمعا ثم يتفتت وهكذا. إذا كان الأمر ذي الدين انحل الآن أصبحت أموره فيه مطلقة كما فيها لا هبة لا خوف لا وجال لا كذا، فبعد مدة قد يكون ذلك بعد الموت ستنعقد هذه الأمور وسترجع إلى القوة التي تحس فيها فعلا بأن القانون النص الشرعي يجري، لما كشف القانون الكوني يجري على الإنسان يكون شاب ثم شيخ ملزم، ذلك سيكون الأمر في الأحكام الشرعية بعد السنة، أو قد يكون ذلك في قلوب المؤمنين قبل السنة، هذا هو الذي يعتمد فيه. قال وحرم على المكلف استياذ مأكول من طير أو غيره لا بنية الزكاة بل بلا نية شيء أو نية حبسه أو الفرجة عليه، ومثل نية الزكاة نسب قنية لغرض شرعي أي جائز شرعا وكلها لله وجزء توسعة على نفسه وعياله غير معتادة كافي فغوثي وجبة توسعة معتادة وسد خلة غير واجبة وكف وجنة سؤال وصدقة ووجب لسد خلة وواجبة في تأخذات الحكم. إذن هنا تحدث عن حكم الاستياذ. قال استياذ المأكول تعتريه الأحكام الخمسة، يحرم استياذ مأكول لا بنية الزكاة، أولا أن يصطاده فقط أو أن يصطاده لنية الحبس حبسه أو للفرصة عليه سوى غرضه، وأن يأتي به إلى البيت ويحبسه في قفص ثم ينظر إليه والطير مسكين يغرد وهو يضحك أو يلعب، هذا حرام أن تصاد الطيور لهذه المقاصد. أو كذلك إذن إذا كان قصد وقت نحبسه أن يمنعه من الطيران والحرس، هذا ممنوع. كل مأكول يوصد فإنه يمنع فيه هذا التصرف. هل يجوز الاصطياد للقنية؟ نعم لا بأس بذلك، إذا صاده للقنية أن يقتنيه لغرض شرعي جائز شرعا فإنه يجوز يعني اقتناه من أجل أمر شرعي، وستأتي الأمور الشرعية وأنها فيها الإباحة فيها النذب فيها الوجوب. وكره للهو أي الاصطياد للهو، إذن الحرام الاستياد لا بنية الذكر ولا يريد أن يأكله ولا حاجة له في أكله، وإنما صاده فقط لما ذكرناه من الحبس أو الفرجة، هذا التصرف حرام. أما إذا كان لله أنه يصد لله كما يفعل الآن أرباب الغنى وأصحاب الأموال أنهم يصيدون لله ولكن في ذات الوقت يقصدون قتله للأكل، لا حاجة لهم في اللحم، هم اللحم أكلوا منه حتى أصيبوا بالتخمة وعندهم ثلاجات عمرة بأنواع اللحم لا جميع أنواع اللحوم، ولكنه يخرج للاصطياد لله ثم بعد ذلك هو أراد أن يأكله في نيته الأكل، ولكن هذا الصياد هل يوصلون هذا الذي يصيدون به كيفما كان عقلب ولا غيره ويسمون الله تعالى عليه وفيه ذلك الشروط الشرعية أنه يأخذ الكلب ويسمي الله تعالى ثم يرسلوه، لا يفعلون هذا، ولذلك فهذه ميزة لا يأخذونه ولا لا يرسلونه الإرسال الشرعي الذي هو شرط في صحة الصيام وكذلك لا يسمون الله عليه. إذن فهذا هذه هذا أمر أول. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يصيدون هل يستحضرون حكم الشرع في الجواز وعدم الجواز؟ أبدا، منفصلون عن الشرع، لأن من لم يستحضر حكم الله عند الفعل لا يمكن أن تسري له أحكام الشرع الجواز وغيره، ولذلك فهذا لا يتوسل بالوسائل الشرعية إلى هذا. إذن فإذا نظرت من جهات متعددة إلى هؤلاء الذين يفهون بالصيد تجد أن مداخل المنع قد يحكم على ما يصدنه بأنه ميتات. أما الكراهة للهو فهذا هو الذي ذهب إليه المالكي، واللهو كما ذكرنا هو أن الإنسان يوم الأحد يقول لأصحابه نذهب لنستظف لقد، وأنت يا فلان تحسن الضرب، قالك لا أنا أحسن منك، أنت أحسن مني ضربا، هذا أحسن منه من فلان ضربا، فيفتخرون في هذا الأمر. فإذا طردوا طائران يضربونه هكذا ثم يضحكون. هذا الحكم هذا ألا يجب أن ينظر أن يعاد فيه النظر لوجود جهات أخرى من اللهو والعبث بخلق الله تعالى؟ ثم أليس هؤلاء هذا النوع من الناس من المستخفين بشرع الله تعالى في شيء يحكم الموضوع؟ فكيف يمكن أن يقال بأن هذا له مكره مع الاستخفاف؟ لو قلنا لهم بأنه حرام ما رجعوا، لن يرجعوا عنه، لأن الذي لا ينظر لحكم الله تعالى بأنه مخاطب لا يمكن أن يقال في حقه نخفف عنه لجهة شرعية معتبرة وهو نية الزكاة. هذا الرجل لا يعترف بالشرك، أي زكاة؟ هو يقتل وليس أنه يزكي، لأن الذي يزكي هو الذي يزكي استجابة لأمر الله تعالى، وهو يذبح لأن الله تعالى جعل هذه وسيلة للحلال، ولا يعترف بهذا أبدا. حتى لو قيل له بأن هذا الصيد حرام وأن هذه لا تفعله فإنها تؤدي المثل سيفعلها، فما فائدة إذن أن يقال بأنه نية أي زكاة؟ ولا يعترف بها ولا يعترف بهذه ولا يراها شرعية. هذه الجهة يجب أن تراجع مراجعة فقهية، فإن هذا الأمر الذي يفتى في الفقهاء بالكراهة صحيح. قد يقول البعض بأن هذه عواطف وأن هذه ردة فعل فقط نفسية، حيث صعد حكم الكراهة إلى التحريم فقط بهذه الاعتبارات النفسية. ليس هذا هو الذي محل مأخذ الأحكام، مأخذ الحكم أن هذا الشخص لا يعترف بالزكاة الشرعية ولا ينويها ولا يقصده ولا يعترف بها، فكيف تكون صفة قائمة؟ تقول زكاة شرعية، أي زكاة شرعية؟ لم تقم به صفة المزكي الشرعية أصلا، بالإضافة أنه لا يسمي الله، بالإضافة إلى أن هذا عنده مجرد القتل فقط، ولو أنه أكله الكلب لضحك، ولو أنه لم يجده ما كان يهمه أن يجد هذا الصيد لو بقي في غابة حتى يتفلت، ما عنده أمر اللاهون. ولذلك فهذه المسألة التي نظر إلى فقهاء نية الزكاة هنا يجب أن ترى، وإذا ألغيت نية الزكاة فهذا قتل، مجرد القتل، وقد قالوا بأن من صاد من أجل مجرد القتل فقط فإن هذا الفعل حرام، وترجع هذه المسألة الكراهة في هذا الزمان إلى المسألة. ولا يفعل الصيد الآن على صفة الصيد الحقيقي الشرعي، وإنما يفعل اتباعا للنصارى، تقليدا للنصارى في جميع الحالات، في الهيئة واللباس وجميع الصيد، تهز الشب ديال النصارى، تهز الهيئة ديال النصارى، تهز مع داك الزوجة بحال النصارى، تلبس نفس الصورة ديال النصارى التي تشوفها في الأفلام ديال الرياضة ديال النصارى. إذا فهذا الاصطياد أيضا يدخله أمر آخر شرعي، وهو التشبه في هذا الفعل باليهود. إذن جهات متعددة في هذه المسألة يجب أن تقوم من الحقائق الشرعية لم تقم أبدا بمن يفعلها كراش من كراش. ذاك عندما سألني أحد يوما ما فيه المفهد قال لي ما تقول في سيد، قلت له حرام سيد له حرام، قال ما ظن قلت في المدافع نعم تراها في اللهو، ولكن اللهو مع نية الزكاة، هذا ما عندوش نية الزكاة، هذا نية القتل. ثم هؤلاء لا يعترفون بالزكاة الشرعية أصلا ولا يعرفونها ولا يعتبرونها، ثم هذا الأمر إنما اتبع فيه اليهود والنصارى، والدليل على ذلك الهيئة التي حاجة لكي يديرها اليهود والنصارى، وخا تكون ولو أنا غادي صيد درهم اشتاك لك مثلا، لو لم يتخذه النصارى ما يتخذوش المقلدين لهم، لا أنا نكون عندي لك الفضار، لا أنا ممنوع، ولكن ملك النصارى أصبح سنة، قد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني فيهم ماشي في إبراهيم والذين معهم، قد كان في إله أي حاجة عملت يعملون لها القيام ولو كانت نجسة، فقط لإشعار الناس لأنهم مثله، لأن نحن في حال هذا تهضر مع شي واحد دابا كيف النساء كتهضر فما يقول حشت دابا نصارى راه ما تيديروش سيدو هنا حشت دابا نصارى راه ملي تياكلوا هكا كيجي. واش حنا دابا عندنا النبي ولا ولا ولا ولا ولا ولا انقلب الاتباع الى اليهود والنصارى؟ اذا هذه سيد الامر فيها صفه من صفات هؤلاء، وذلك هذه الجبال لا بد من النظر الفقهي فيها وسيكون خيرا خيرا. وجاز لتوسعات على نفسه وعياله غير معتادة فتصير كأكل الفواكه. وجاز لتوسعات على نفسه وعياله غير معتادة، يعني أن العادة أنهم يأكلون مثلا اللحم مرة في الأسبوع، فقال العادة التي نمضي عليها هي هذه، وهذا استطيع هذا الأسبوع أن أوفر هذا الأمر، في هذا الأسبوع استطيع أن أشتري لأهلي اللحم العادي الذي يكون في هذه المدة، ما عنده حاجة من اللحم، عنده مال يشتري به اللحم يكفي، ولكن قال سوف أزيد يوما أو يومين للصيد لأزيد على عياله التوسع. لا بس جاز لهذه النية توسع على عياله التوسل بالصيد الشرعي إلى هذا الأمر ليس من باب الترفع، فلو زاده ما كان في ذلك ما يستدعي المال. إذا صادت ثيابا شرعيا وقامت به صفة الزكاة وقامت به صفة الاستيد على الوجه الشرعي الذي تقدم ذكره بحيث يرسل ويسمي ويقصد الدم، تقصد القتل مش الزكاة، تقصدون قتل البهيمة وليس الزكاة، لأن الزكاة معناها أن تقصد أن تذبح، والقتل أن تقصد إزهاق الروح فقط، الفرق بينهما واضح. فأنت تضرب العدو مثلا لتقتله لكي لا تذبحه، وتأتي بالدجاجة ونيتك ذبحها، والفرق بينهما أنك تحضر هذه الوسيلة وسيلة للإباحة، وهذه وسيلة للقتل فقط، وهؤلاء إنما يقتلون وليس أنهم يذبحون. وسؤولهم مش يقول بسم الله وش يعرف، أغلبهم لا يعرف. ونزي كأكل الفواكه، يعني ستعد بأنها مما خرج عما يجب من النفقة، لأن النفقة تجب عليك للأولاد والوالدين، ولكن لا تجب عليك أن تأتيهم بالفواكه، فواكه سلهم الفاكهة ما به تقوم بنيتهم من الضروريات فقط. فلو أنك طول الزمن ما اشتريت لهم بنانة موزة ولا تفاحة ولا شيئا من هذا ما كان عليك حرج، فأنت أديت النفقة بالإطعام لكن الدقيق والزيت والملح وما شابه ذلك مما يعد ضروريا لقيم البنية الثانية. إذا قالك اشترينا الفاكهة فإنها داخلة في النفقة فسوف يقول بأنها لا، ولذلك اختلفوا في النكاح هل هو من باب النفقة أو من باب التفكه. فقالوا الوالد مثلا إذا مته المرأة الوالد إذا أرمل نستوى سيكون أرمل، كانت الكلمة العربية أنه لا يطلق على الرجل أرمل، ولكن بعض المرة سيكون أرمل، كان أرمل أو كان أرمل على أي حال. إذا أرمل هذا الوالد إحنا غادي نستعمل كلمة أرمل، هو هجل كان هجل وكان هجل، هو لما تلين مرة بقى هكذا، هل يجب على ولده أن يزوجه؟ بعض الفقهاء يقولون بأن التزويج من باب النفقة لا يجب على أن يزوجه، وبعضهم يقول بأنه من باب الفاكهة فلا يجب أن يزوجه. هل النكاح قسنا وتفقه اعفف والد عليه وفقه كما قال، ولكن هو الظاهر والله تعالى أعلم أنه من باب وسقوط ولا التفقه. وانت فقيت الحياة ده كلها مع المرض القوت فقيت اسم الشيخ برا انا ما بديش مثل القوت، مثل القوت ولا مثل التفكور ولا القوت التفكور. اذا جهد البشر كل جعل من التفكور من اكل الفاكهة فقط. والله اعلم ان الناس يختلفون باختلاف احوالهم، ممكن ان يكون من باب التفكور يمكن ان يكون من باب القوت. فاذا كان الانسان لا يستطيع الصبر لان الناس ماشي سواسية، رأى الناس في نفوسهم اختلافات كثيرة، وإن كان العلماء يقول بأن النفس البشرية فيها ما يسمى بالفمول وفيها ما يسمى بالهيجان أو التوران، ولكن من الناس من نفوسهم على حالة من عدم الهيجان ومن التوران، وبعضهم نفوسهم لا تصبر. هذا الفقير راه الزواج بالنسبة إليه راه قد ماشي تفكه، وإلا راه يقلب عليه الدنيا وما فيها، يبيع الأرض يبيع ويدبر على رأسه. ومن الناس من نفسه ليست كذلك فهو يصبر، ومن الناس من يظهر التصبر وليس بصابر، ومن الناس من يظهر العفاء العفة وما هو بها. والناس مختلفون. وليك شوف الوالد كثير الحالة ديالو سبق شيء كذر زوجة سواق بقى صحيح زوج فقير ماشي عادي. وإذا كان مسكين غير حالة بان سيدي أنه مسالي عرفوا راه وغير تعرفوا من جهات متعددة. فوق لك مش بزاف المواسم الوالدين الكبار الذين يذهبون إلى المواسم أهو في هذا الموسم أهو في هذا الموسم زوج الوالد راه راه راه راه راه كانت شي حاجة تما هذيك الدوران راه ماشي عادي ماشي معقولة ما يجيب غير صداع. لأن دابا الناس مرض بالأعصاب أغلبية ديال الناس مرضين بالأعصاب أغلبية ديال الناس فيهم هذا الشيء ديال التوتر الأعصاب حتى اللي كيصبر كيولي مريض البدن ديالو. خلاصة في الكلام أن الاصطياد من أجل الزيادة على أمر غير معتاد فهذا جائز ويعد هذا التصرف أيضا بمثابة جلب الفاكهة وليس بواجب عليه شرعا لأن عنده ما يكفي في مزرية العادة ولكنه أراد أن يزيد هذا لتوسعة على عياله وجاز لتوسعة معتادة اعتاد أن يشتري اللحم كل أسبوع والآن هذا اللحم هذا لا يستطيع أو لا يريد أن يشتريه هذا الأسبوع من السوق وأراد أن يصطاده هذا كله من باب الحاجة أو سد خلة غير واجبة أي حاجة غير واجبة أن يسد حاجة غير واجبة بالاصطياد ولا يجب عليه أن يفعل هذا ولكن هؤلاء الناس يحتاجون لأن سينزلوا جماعة من المساكين سينزلون بالمسجد وهو يعلم هذا لا تلزمه لا يلزمه أن ينفق عليهم وقال لابد سأنفق عليهم وسأطعمهم ويصطاد من أجل هذا الأمر جائز أو قد في وجه عن سؤال كذلك أن يصطاد من أجل أن يكف نفسه أو غيره عن السؤال رأى إنسانا يسأل الناس في السوق فقال لو ذهبت واصطدت لهذا الإنسان ما به عيشه وقوته ما يقتلته هذا سأصرفه عن هذا السؤال فنسألك في السوق هل يجوز أن تصطاد من أجل كف وجه الإنسان عن السؤال وقد يكون هذا واجبا إذا كان هذا الشخص صاحب مروءة إذا كان صاحب مروءة وله منزلة وهو يستحي من أن يسأل الناس ولكنه وقع في حظه واضطراب فاصطاد له هذا الإنسان فقال له أنا سأصطاد لك غزالا خذه وبيعه في السوق واشتري بثمنه ما تحتاج إليه وسأصطاد لك ما به عيشك وسأصطاد لك ما تبيعه وما به تحتاج هذا جائز بهذا قد يكون مطلوبا كما ذكرنا إذا كان قدر الضرر الشديد المتصور في مثل قال وبذلك وكذلك أيضا الاصطياد من أجل الصدقة أو وجب لسد خلة واجبة خلة الواجبة كالنفقة الواجبة لك أو تجب عليك أو تجب على والديك فانتقلت إليك بحكم الحاجة فهذا يجوز أن يصطاد فهذا كله يجوز أن يصطاد له وجائز في الشرع بهذه الأسباب الصحيحة وبذلك تعتريس فائدة الأحكام الخمسة إلا أن يكون الاصطياد متعلقا بكخنزير مما لا يوكل فيجوز إذا كان بنية قتله وليس من العبد أما بنية غير ذلك حبسي هي أو الفرجة عليه فلا يجوز فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لإمكان التمعش بغيره ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله الخنزير وهذا يصطاد بدون قصد إلى أكله ولا تصطاده بنية الذكر لأنها أصلا لا يحل ولو قصدت أن تذكيه بالذبح ما نفعك ذلك وبذلك فقتله من غير قصد بنية الذكر جائز فلو أنك ضربته من أجل تقتله فقط ومثله الفواسق الخمس فإنه يجوز صيدها بنية قتلها لا زكاتها وإن جاز أكلها الفواسق الخمس فيها ما يكل الغراب ولكنه لا يجوز أن تنوي قتلها بضربها من غير أن تنوي زكاتها فهذا شيء ولو نويت أن تزكيها كان ذلك جائز هذا في غير الحرام أما إذا كان الاصطياد من أجل الحبس فهذا حرام سواء كان ذلك لما يوكل ولما لا يوكل فالحكم سواء وكذلك الفرجة عليه وأن جمع عليه الناس فيلعبون به أو يضحكون أو يعبثون به هذا لا يجوز لأن الله تعالى ما أجاز هذه الأشياء إلا رفقا بالخلق من أجل معاشهم فإذا أخرجوا الفعل المباح إلى فعل غير مباح فإن حكم الشرعي ينقلب إلى ضده. مثلا الذين يصطادون مثلا الخنزير من أجل أن يلعبوا به، وحنا نصطاد الخنزير بقول لعبوا به ونضحكوا به، لا يجوز. وكذلك حبسوه في محل من أجل أن ينظر إليه الناس، هذا سبحان شيء هذا يأخذ مثلا الحيوان وهذا أن تحبس الحيوان في في في في الأقفاص لينظر إليها الناس وتأخذ المال لهذا الأمر، هذا لا يجوز. فإنه لا يجوز اصطياد القرد والدب مثلا، هذا غير مثال، لأجل التفرج عليه وكذلك التمعش به كما يفعل الناس الآن الذين يأخذون القردة ويذهبون بها إلى الأسواق ويخرجونها للناس، فالناس يجتمعون عليها وينظرون إليها وهي تلعب وتأكل ويأمرها بأفعال فتفعلوه وهكذا فتفعلها وهكذا، هذا لا يجوز. والتماعش بهذا ممنوع، وما يؤخذ منه من المال لا يحل ولا يجوز لك أن تقف عنده لأن هذا من باب تعذيب الحيوان. قيل وما تعذيب الحيوان هنا؟ الحيوان الأصل فيه أنه يريد الحرية، والحرية مما به طمأنينته، اطمئن هو بالحرية، لا يحب الحبس ولا يحب أن يملك، يحب أن يسير في أرض الله تعالى حرا طليقا. وهنا تذكروا كلاما للمنفلوطي كتبه في كتاب النظارات وسمى هذا العنوان الحرية، وذكر أنه استيقظ ذات صباح في بيته فرأى هرة تموء وتذهب وتقلف عظيمها فأطعمتها فلم تشرب. قال فتأملت فرأيتها تنظر إلى الباب. قالت فزاد مواؤها. قال فلما فتحت لها الباب خرجت. هذا هو غرضها، وأن تخرجها من هذا غرضها، أن تخرج من السجن، فهي لا تريد أكلا ولا شربا ولا شيء حتى تجد حريتها. إذن كيف هذه المخلوقات؟ حبسها ووضعها في في في في صنادق واللعب بها، أما التمعش بها فالأمر نفسه، لأن فيه هذه الوسيلة التي هي. إذن شنو المعمول؟ أن لا تقف عند الذين يلعبون بالقردة في الأسواق. إذا خلصت الكلام أن الفقهاء يرون أنه لا يوجد مسلك شرعي إلى حبس الحيوان ومنعه من الحرية، ولا يجوز أن يتوسل بوسيلة غير شرعية للكسب، ولن يرد في الشرع ما يدل على جواز التمعش بحبس الحيوان والتفرج عليه، أما تعذيبه فإنه حرام ولو في حالة الذبحين. كيف تعذيب الحيوان؟ تعذيب الحيوان حرام ولو في حالة الذبح. خمسة، حد الشفرة وأريح الذبيحة كما قال وليريح الذبيحة. هذا الشيء دابا ديال الاسباني دابا القطور طور يطلقونه فيديروا ليه واحد شيء حمر ولا شيء قطعة حتى الحمر وكهجي يديروا ليه كيك حتى كيتحمس كيعذبوه، وفي بعضهم كيركبوه وكيقفز وهما كيضربوه بواحد المقبره يقولوا كل دم، ماهوش هذا الشيء يدوزوا في الاخبار كتبوا واحد المصنع هنا يقولوا كل دم هذا فيه كيموت فما كيذبحوش، ولا واحد المدينة كيطلقوا فيها البشر بزاف والتيران بزاف الناس كيجريو والتيران كيجريو من وراهم. هذا هو الانقلاب في طبيعة الإنسان، لأن البشر وصلوا لواحد الحالة ديال انقلاب الأشياء إلى أضدادها، ولا الإنسان كان كيقلب على اللذة ولا كيقلب على الألم، ذاك الألم هو اللذة، انقلبت الأمور. الناس كانوا كيقلبوا على السترة، دابا كيقلبوا على العري باش هذاك العري هو كان السترة هي اللي كتكون مناسبة للإنسان يستاروا كذا، ولا الضب هو الذي يقوم مقام هذاك. دابا كتشوف دابا شي واحد لابسين سترة ويقوم مقطعينهم، لابسينهم ومقطعينهم، وليش انت لابسها الا بغيتي تقطعو؟ وهذوك اللي مقطعين راه غاليين اكثر من هذوك اللي ما مقطعينش. شو سبحان الله كيف انقلبت الامور، نسأل الله السلامة والعافية في النفس. اذا انفلتت واصبحت هائجة ولات كارثة على الانسان، الله يحفظ يا ربي. ولات الانسان ولا مسكين بحال شي كرة تلعب به لعبا عجيبا بحال شي. ولا يجوز ان تتخذ البهائم كراسية، مش الهمة تجلس عليها وتبقى تحضر مع الناس، ولا يجوز اللعب به كما في الحديث الصحيح أظن أنه في مسلم وليس في البخاري، أن أنس بن مالك وجد قوم اتخذوا دجاجة اتخذوها هدفا، شبابا اتخذوا دجاجة هدفا يضربونها، اتعلموا منها هذا الرمي. فمر عليه فرأه فتفرقوا، فقال لعن الله من فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البهائم هدفا ولا ثمرا، هذا كلام أنس. إذن فللبهائم حقوقها في الإسلام، لا تسب، لا تتخذ كراسية، لا تحمل فوق ما تفاق. ومما يعذب الله تعالى به من يعذب البهائم الفقر، فقر الشديد، يعذب البهائم ويحمل ما لا تطيق ويجرحها، هذا يعذبه الله تعالى بمنع الناس. هذا أمر ثابت، والراحمون يرحمهم الرحمن. بس وإذا بس واحد داروا هنا أحفراف العمق، شوفوا مثلا اسمه، ولا لو كانت لي أنا السلطة غادي نحيي لي هذا، غيكون عندي شي سلطة نحيي لي هذاك الحمار وندي. والمسارة المسارة إذا وجدوا الخيل، الخيل تحمل هنا تما في المدن المغربية اللي كانوا المسارة حاكمين، تدور على الناس اللي كيحملوا هذاك، كيحملوا الناس وكيحملوا الحوايج، فإن وجدوا بهيمة عذبت وكذا ينزعونها من صاحبها ويذهبون بها لذاك اللي كيقولوا لها الفريان، تدور تما ويضعونه هناك ويفرضون عليه أن يأتي له بالتبن والعلف حتى يسمن ويصح ويشفى، خذه وسنراقبه. راه إلا كان ضعيف ما طهل شي شيء، ولا كان فيه شي زرع ضب الراس، كيف كيحتربوا بالقانون؟ والله سبحانه وتعالى هذه هي شريعته، هذه الشريعة. الهما وشفتها عيانا شوية مشى على جوج، شفتها عيانا خليها تتسرح وتعاود تقدر تمشي هكذا. ولذلك فسجن الحيوان وتعذيبه والخصوص عليه وما تعذيبه أصلا فهذا ممنوع على كل حال. أما ما التوبة المستثمرة عندهم رأى عندهم حقوق في الإسلام ويجب أن تعطى الحيوان تعطى هذه. خلاصة القول أنه لا يجوز التمعش بها بحبس الدب أو الكلب أو ما شبههما لإمكان التمعش بغيره، ويحوم التفرج عنه. نعم يجوز صيده للتذكية أي القرد على القول بجواز أكله، قرد للدب يجوز على هذا الشيء، قرد للدب. الذي ذكره شيخنا العدوي أن القرد على القول بجواز أكله يجوز التمعش بتلعبه والفرجة عليه، وإن كان يمكن التعشب بغير ذلك وموافق ما تقدم عن الحطام أجازه. ثم قال كزكاة ما لا يكل كحمار وبغل أن أيس منه فيجوز تذكيته بل ينذب لإراحة. زكاة ما لا يكل عند المالك كحمار وبغل من الحيوان، وهذا في غير الآدمي كالخيل والبغال والحمار، وأما الآدمي فلا يجوز لشرفه، لأن ما لا يكل يدخل الإنسان كزكاة ما لا يكل يدخل الإنسان، ولكن الإنسان ما دخلش ليس لأنه مما يكل بل لأنه شريف. إذن ما لا يكل لحمه كحمار وبغل إن أويس منه من الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى أو حكما بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها، ولا يرجى أخذ أحد له مثلا بهما معا تنزل لها مريضة وتعدد تذبح وآريحة يجوز أكله. لكن هضرنا على ما لا يجوز أكله، يذكى ويرمى، ولكن متى؟ إذا أويس منه ولم يصف، إذا كان مريضا أو به عمى، إذا كان يعذب. أما إذا كان لا يعذب بحيث يمكن إطلاقه ليعيش في الأرض فلا يجوز. تعني بهما ما عندك ما تقول وما لا تبنى عندك ولا على فأطلق في أرض لا تذهب فيها، حلها البذ ولا تمشي. متى تذبح إذن؟ إذا كانت مريضة تتعذب تصنوب ولا تصنوب كفيح ولا تلقاش تقدر تأكل وهي مريضة، الحالة يذبح حمارا أو بغلا. ولكن الذبح ماشي شي حاجة أخرى، لا سمن ولا رميا من عالي من مكان عالي ولا شيء من هذه الوسائل المحرمة، بل لا بد من ذبحه لأن بهذا الذبح يستريح ذبحه كما كتقل بذعيمة الحدث. أما رميه من موضع عالي أو إعطاء شيء يقتله كالسم ونحوه فهذا لا بد من ذبحه. زين إذا كان مريضا أو به عمى، لأن العمى يمنعه من أن يقدر على العيش، لأنه اطلقته وهو في عمل فإنه سيعذب. أو كان في مغارة من الأرض لا علف فيها، وقع في مغارة مكان مثلا سقط في بئر ولا سبيل إلى إخراجه، لا تستطيع أن تخرجه ولا يستطيع أحد أن يأخذه، وأنت تعلم حقا أن من بقي هناك سيعذب بالجوع، سيعذب بالجوع وسيموت من الجوع، سيعذب بالجوع وسيموت من الجوع. أريحه. قد يقول بعض بأن الموت بالجوع أهون، لا، الجوع عذاب كل يوم، عذاب ويسقط وقد يجرح وهو يضعف ويهزول ويهزال وهكذا، فإذا سقط على مكان كسار وإذا سقط على مكان جريع تعذيب. إذن ما هو الحل؟ أما قتله بالجوع فليس. قد يقول بعض بأن بعض الناس يختارون الموت بالجوع، هذه نظرية. إن من استحسن الموت بالجوع فهذا لأنه يرى أن الجوع العذاب بالجوع عنده هو ضرب من ضروب الرياضة الروحية، كما هو في مدرسة الإشراق، الإشراق للسهروردي، أن الترقية النفس إنما تكون بجوع الشديد، لأن بالجوع تزول تلك الطبائع الرذيلة في النفس وبها تنهض الأمور الروحانية، كما يقول السهروردي صاحب هياكل النور، ماشي صاحب عوارف المعارف، عوارف المعارف هذا السهروردي هذا أبو حفص حلوب على الغزالي، ولكن هذا السهروردي يحيى بن حبيش صاحب هياكل النور المشهور فيلسوف الذي تحكى عنه بعض الأمور العجيبة، قال الأمدي بأنه لقيه ورأه وسخا، مظلوم الأمدي والله أما في صدر الدب وسخان ظافره كبيرة شعره فيه القمل، هذا السهروردي صاحب هياكل النور وصاحب التنقيحات تلويحات الأصول، قال فحدثته فوجدته دي. ولكن عقله أوسع منه. المهم هذا الرجل قال بعض من يحكى عنه أنه صاحبه في دمشق، فذهب إلى جزار فقال له بعنا هذا الرأس، رأسه مشوي ولا غادي يشوي، قال فساومه صاحب السهروردي قد مجموعة من الناس، قال فمنع ذاك الجزار أن يأخذه بهذا الثمن، قال فذهب إليه السهروردي وأعطاه الدينار، أعطاه الدينار وهذا الرأس عندك ما ماشي الثمن ديالو عندكم تلك الثمن يغلر أو لا، فأعطاه دينار وأخذ الرأس وذهب، قال فتبعه الجزار فجذبه من يده فانتزعت اليد، قال فلما رأى الجزار أن اليد رجعت رماها وهرب الجزار، فرجع السهروردي وحمل ذلك الذي طرحه هذا الجزار فإذا هو منديل، يعني إنسان معروف عليه العجائب ويحكى عنه العجب فلك أسنك يقول الثبات فرفرا وليش. المهم هذا قتله صلاح الدين الأيوبي حين علم بأنه يفسد عقيدة ولده الذي في حلب، المهم نزل في حلب فكان ولده فأمره أن يقتل، قال له ذكاء العامل اختار أي نيتة تريدها، قال اقتلني بالجوع، قال اقتلني بالجوع، قال أريد أن أموت بالجوع، هذا النوع من الغوص في أعماق النفس بهذه الطريقة، غوص في أعماق النفس لاجتتات مشاعرها بهذه الطريقة واستخراج هذه الأسرة الغريبة في النفس بهذه الطريقة، يعني لما ينهى عنها لأنها أصلا ديانة قديمة هندية، ديانة قديمة هندية أنهم يترقون بهذه الطريقة، وبعض طرق صوفية أخذت منهم هذه الطريقة، أخذت منهم كالملانات والجوع عندهم أصل من أصول التربية، مثلا الجوع عندنا ماشي وسيلة من وسائل التربية، الجوع ممنوع بتعذيب الدسم ممنوع في الإسلام، تأكل وتصوم وصوم كل وصوم توازن حتى لا تضطرب النفس فيقع فيها الخلال فيكون هذا مسلك من مشاكل الوساوس الشيطانية، وهذا معروف في الدراسة النفسية أن المنهج الإسلامي هو المنهج الموافق للطبيعة، ما هذه فإنها تؤثر في النفس والعقل يؤدي ذلك إلى الحواس والخيالات والأخرى. خلاصة الكلام أن القتل بالجوع وإن اختاره السهروردي فهو ليس أفضل منه. أكيد أنا جفن لا أعلم مش مضبوط، مشكلة أن الإنسان يموت بهذا يقضي موت على سيدك واحد السيد ما معروف بالصلاح وكذا راه داك الشيء في السجن المغربي يوصف هذاك النهار لا أنسان كبير زعما أضرب عن الطعام وتوفي ناصوص أضرب عن الطعام للتهديد فقط ثم بعد ذلك صار فيه المرض بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن يعالج ولا مقص نقعي ثم لا توفي بسبب إضراب طفل صغير. على كل حال هذا الإضراب عن الطعام لا يجوز، ويصبر الإنسان على حكم الله وقضائه، فإن من قتل بشيء فإنه يعذب، قتل نفسه بشيء فإنه يعذب لا يجوز. أبي عمير قالوا بأنه لم يكن مقفصا ثم إنه وردت الأحاديث من المنع عن تعذيب الطفل هذا أولا، ثانيا أن الذي انتهى إليه الأمر في هذا الأمر هذا أن أي حيوان لا ينتفع به لا يجوز ولا يجوز حق، هذا أصول من أصول الشيء. قد ذكروا عند شرح هذا الحديث كلاما في هذا المقام فليراجع عند حديث أبي عمر المنفع عنه حديث في الصحيحين والبخاري ومسلم، ويراجع في كتب في صحيح الحديث فإن في المباحث تعلق الزواج والحديث والأدلة التي في سياقات المعنى. وكان أحد علماء تونس كان يدور على السوق ويشتري الطيور من الأقفاص ويطلقها، هذا هو العمل دلوقتي يدور في السوق في ملقى في قفص في شي طائر يشريه هذا هو العام معروف في سوق تونس. وكان أيضا إذا وجد الأولاد أخذوا طائرا يشتريه منهم ويطلق. وهذا من فعل عمر أيضا إذا وجد شبيان أخذوا طائرا اشتراها منهم ثم أطلقها. لماذا يسجن كل لماذا هذا الإنسان أراد أن يعذب كل شيء في الأرض ولا يكتفي بما به ينتفع منه؟ الغلو والإنسان شره يجب أن يحد وأن يحصل. خلاصة الكلام أن الضرر بالمخلوقات حرام، وأن الله تعالى يحب الرحمة، وأن من صفاتها، وأن الرحمة بخلق الله تعالى، وأن القسوة على خلق الله تعالى من أسباب ارحموا من في الأرض يرحمكم، هذا كأنه دعاء، أو يرحمكم على أنه جواب الأمر. يقول بعض خلاصة الكلام أن الحيوان إذا عذب كحمار وبغل وهو لا يكل، ولا يجوز إلقاؤه من شاهق، ولا يجوز قتله بحديدة، ولا يجوز قتله بالسم، ولا يجوز قتله بالجوع، وإنما يذبح في وقت قصير يذهب حيث أراد الله. وهذا الذبح مندوب. قال أحدهما لا يجوز لأن أذبح خيلا لي أو بغلا لي أو ما شبه ذلك وهو لا يصلح فقط للعمل، واش ممكن تبيعه في السوق؟ قال نعم، إذا بيعه في السوق لا تقتله ولا تذبح، اذبح ما دام سيباع في السوق، هذا من باب تضييع المال. ويشتريه من؟ يشتريه الذين يأخذونه، أهل النوع في التشري، الذين يأخذونه إلى أين؟ إلى حديقة الحيوان. شو حديقة الحيوان؟ ما عرفوش كيف يذبحوه ولا كيف يقتلوه ولا كيف يديروا، يعطوه ديك السباع والضباع في الحياة، يشترون هذا النوع من الحيوان. فإن كان فيه ثمن فلا يجوز تذكيته ولا قتله، لا بد أيضا أن يباع في السوق بأي ثمن، لأن ذبحه بإضاعة المال. قال وكره ذبح بدور حفرة لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو مكروه. يديروا واحد حفرة هكذا دائرة ويذبحون فيها البهائم، يذبحون فيها البهائم، هذا يذبح وهذا يذبح وهذا. قال هنا في هذه المسألة كره ذبح اجتمعوا فيه على دور حفرة أو على دور حفرة. ونص المدولة بلغ مالكا أن الجزارين يجتمعون على حفرة يدورون بها فيذبحون حولها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها كلها. إذن هؤلاء عندهم حفرة لا يذبحون في الحفرة ولكن يذبحون فوق الحفرة، ولعل ذلك على ما يبدو أن الدم يصل إلى تلك الحفرة ويجتمع فيها، ولكن بعض هذه البهائم ينظر إلى بعض هذا ما. وكذلك أيضا بعض هذه البهائم لا يستقبل بها القبلة، فقال مالك فنهاهم ملك عن ذلك وأمرهم بتوجيهها. ولنظر بعضها إلى بعض حال الذبح وهو مكروه، فالكراهة لأحد أمرين، فتشتد الكراهة عند اجتماعهما وتنتفع عند انتفائه. ذبح الحيوان وهو ينظر للحيوان هذا ممنوع، هذا حرام، هذا لا يجوز. ولكن كراهة راح تنقول الكراهة باعتبار الأصل، وقد يكون لك سبب الحرام إذا وجد أن الضرر يلحق بالبهائم في داخلها بدراسة علمية تثبت ذلك فهي تقل درجة الحرام. قالوا بأن البهيمة إذا رأت بهيمة تذبح فإنك تجد علامة ذلك في قلبها. قلها الجزارين الله أعلم وصحة الشيء لله، أن الذبيحة إذا كانت تنظر إلى أخرى حتى تذبح وذبحت الثانية تجد ذلك، تجد بعض الدم تجمد في قلبها بسبب نظرتها إلى تلك الذبيحة. إذا رأى عندها خلعة وعندها صدمة مما رأت، وهذا يوجب التحريم وليس هذا فيه الأذى، والأذى لا بد أن يرفع لو كان بالبهائم وكان بالإنسان وكان بأي مخلوق. هذا التصرف ماشي حق التصرف، حق التصرف في قدر ما تقوم به بنيتك، وأحله الله تعالى من أجل أن تبقى في هذه الحياة لتنتفع به. أما ما خرج ذلك إلى الضرر والأذى فهذا من قسم المحرم. وكره سرخ أو قطع عضو مثلا من الذبيح قبل الموت كقول مضح حال ذبح أضحيك اللهم منك هذا ومن فضلك وإحسانك ويلي. كره سرخ أو قطع عضو من الذبيحة قبل الموت، مثلا يالله هي كتذبح، يالله هي تبحث قبل ما تذبح وشو اعتقد عليها رجل ديالها، ولا يالله باقي كاع مسكينة باقي كاع مخرج الروح ديالها وهو كيصرخ يحيد يعجز يقول ما فقد سخن خلاها والبهيمة حتى تموت قال لك تسخن يقول الزارع يالله كيذبحها كيهزو يقول اش كيدخل البهيمة باقي كتسخن يقول لا مازال الجلد ديالها سخون يسهل سرخه. لا بد أن تموت وأن يتحقق من موتها وأن يحقق بأن نفسها قد خرجت، وعندئذ تبدأ في هذا مكروه أو ممنوع. وقول المضحي أيضا اللهم منك هذا وإليك فهذا إذا مكروه تقرب به بلالية مسمحة فيكره فقال استنانا لا ينقصد الدعاء والسكر فيؤذر قائله إن شاء الله تعالى في مقرب النص. هذا قالوا بأنه لم يثبت في الحديث اللهم منك وإليه، وإذا لم يثبت وقاله سنة وجعله سنة فهذه بدعة. أما إن قاله شكرا لله تعالى ولم يقصد به استنانا ولم يجعله مما يتبع الأضحية ولم يعده من لوازم هذا الفعل فإن هذا جائز لأنه دعاء واعتراف بفضل الله تعالى، والمعترف بفضل الله تعالى له الأجر. وتعمد إبانة رسم الذبيحة وأبانها بالفعل فيكره وتؤكل لا إن لم يتعمد أو لم يبنها بالفعل. وتعمد إبانة رأس الذبيحة كيذبح تقطع الرأس، هذا فعل مكروه ولكنها تؤكل لأنه قبض بحقيقة الذبيحة، كمن أمر بالمسح فغسل رأسه وكمن أمسح بالمسح رأسه فغسله، هذا صح فعله من الناحية الشرعية من الناحية الفقهية. وتوكل الذبيحة لهذا الأمر وصحة الفعل لا إن لم يتعمد لم يمن هذا الشعر. قال وتؤولات أيضا على عدم الأكل إن قصده أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها. ونقل وفسرت المدونة على أن من قصد الإبانة فأبان لا توكل الذبيحة. لماذا؟ لأنه تعمد أن يزكي زكاة غير شرعية، لأن الزكاة الشرعية هي حق الحكم والوزجين كما تقدم وما شبه ذلك من الصور تقدم في الزكاة. أما إبانة الرأس قطع الرأس وفصله عن الجسد فهذه زكاة غير شرعية، وذكرت زكاة غير شرعية فإنما زكي بها لا يصح أولا قبل الحكم والوزجين أو أبانها بالفعل. ودون نصف من صيد كيد أو رجل أو جناح أبين أبانه الجارح أو السهم والحكم بأن تعلق بيسير جلد أو لحم ميتة لا يوكل ويوكل ما سواه. إذا أرسل الصائد سهمه أو جارحه على صيد فأصابه ثم أبان بهذه الإصابة يده مثلا أو أبان رجله أو جناحه أو نقول على وجه الجملة أبان أقل من نصفه، فإن هذا المبان هذا الشيء الذي ضرب وأزيل بالسهم أو بالجارح ميتة، يعني أرسل عليه سهما فضرب رجله فانفصل الرجل بتلك الضربة عن الجسد فإن هذه الرجل لا توكل، هذه الرجل لا توكل تطرح لأنها ميتة. وكذلك إن لم تنفصل ولكنها تعلقت بجلد، هي لم تنفصل ولكن تعلقت بجلد فهذه أيضا لا توكل لأنها في حكم منفصل، أن ذلك الجلد الذي أخذها لا يعتبر كأنه غير موجود. ولذلك فهذه اليد وهذه الرجل وهذا الجناح لنبينا أو اتصل ما زال متصلا بالجسد ولكنه بجلد رقيق فهذا يعتبر كله ميت لا يوكل. أما ما بقي من الجسد فإنه يوكل، إذن هذا الطرف الذي أزيل بالضربة أو بالجارح أو بآلة الصيد فما كانت سواء كانت بسهمين أو جارح نخري هذا يطرح، وما بقي يوكل، ما بقي من الجسد فإنه يوكل لأن هذا المنفصل ميتة كما في الحديث قد تقدمان ذكرنا في باب طاهر ميت ما لزم له في هذا الفصل أن ما أبين من حي ميتة، ما أبين من حي ميتة، فلو نزعت أذن حي فهذا الأذن ميتة، وأي طرف أزيل من حي فهو ميتة. وهذا مأخذه من حديث نبوي هو الذي بين فيها. ولكن هذا كله الذي ذكرناه من الحكم في عدم أكل هذا الذي ذكره فيما بقي إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا أكلك الباقي، هذا إن لم يحصل بذلك الدون، الدون الذي ذكرناه والرجل والياد وآخره، إن لم يحصل به إنفاذ مقتل بمعنى أنه لما ضربه وأبانه كان ذلك فيه مقتل، بمعنى أنه لو أخذنا هذا الحيوان وعالجناه لن يعالج، سيموت ولا محالة ولا علاج له، سيموت من تلك الضربة. لأن مثلا لو أنك ضربت طائرا بسهم فأبنت رجله يمكن أن تعالجه، يمكن أن يحقن أو يقوى، يحقن الدم ويقوى حتى يبرع، وبذلك يكون مما يصح به ويرجع إلى حاله. لكن إذا كان هذا الدن الذي ضرب لا يمكن أن يعيش معه هذا الصيد فإنه يوهب. إذن من أصل سهما على صيد فأصابه فأبان منه طرفا أقل من نصفه من ثلث لربع فإن هذا لا يؤكل، إذا أمكن أنه لو أخذنا هذا الحيوان وعالجناه يمكن أن يبقى حيا، هذا هو الذي لا يؤكل. أما إذا كان لو عالجناه لا يمكن أن يكون حيا لأنه انفذ مقتله فإنه حينئذ يؤكل ذلك الطرف الآخر أيضا لأنه داخل فيما يعد صيدا لأن ذلك الحيوان يعتبر حينئذ ميتا وليس أي مصيدا وليس ميتا وليس حيا، لأن من شرط المبان أو المنفصل من الجسد من شرط أن يحكم عليه بأنه نجس وأنه يجب طرحه أن يبان من حي. أما إذا أبين من صيد تحققنا أنه صيد وأنه سيموت من تلك الضربة فإنه حينئذ يوكل لأن هذا صيد وهذا طرف منه وليس هذا حي وهذا حيا وهذا طرف منه، وبذلك تكون المسألة مأخوذة من المفهوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أبين من ميت فهو نجس فهو ميت. وكذلك أيضا إذا ضربه فأصاب رأسه وزال الرأس، كان يضرب مثلا طيرا بسهم أو ببندق أو غير ذلك فيصابه في الرأس ثم فصل رأسه عن الجسد هذا يوكل، فهذا يوكل لأن هذا الرأس الذي زال لا محالة ذلك الطير سيموت أو ذلك الحيوان لابد أن يموت. إذا ضرب الصيد بما ضرب به بسهمين أو بندقين أو غير ذلك فأصيب وأزيل بذلك بتلك الإصابة رأسه فإن هذا رأس يوكل لأن هذا الحيوان لا يمكن أن يعيش. ولذلك ملخص هذه المسألة هو أنه إذا أبين بالضرب شيء من صيد فإنه ينظر إلى هذا المبان، فإن كان هذا الحيوان لا يمكن أن يعيش بعد ذلك فإنه يوكل، وإن كان يمكن أن يعيش على مزرعة العادة فإنه يطرح ويعد ميتا لأنه نزع من حي لإمكان حياة الإنسان نوعه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المبادر هو الذي يملك الصيد، أن من بادر هو الذي يقبل الصيد لأن المباشر مقدم على المسبب، ومن له سببين في امتلاك الشيء يقدم على الذي له سبب، قدم المبادر على الرائي وإن سبق. إذن فلو أن صيدا خرج فرآه جماعة من الناس كلهم رآه ولكن أحدهم بادر إليه فوضع يده عليه أو حازه في داره أو كسر رجله فهذا هو الذي له هذا الصيد، يعني من بادر إلى الصيد فأخذه ووضع يده على أنه ملكه أو حوزه في داره أخذه وأدخله في داره أو حازه وضربه فكسر رجله فهذا هو الذي، وإن رآه غيره قبله وهم به، يعني رآه غيره وهم أن يصيده فرآه الثاني بعد ذلك فضربه وكسر رجله أو أخذه إلى بيته أو وضع يده عليه فهذا هو الذي له. وصورة هذه المسألة قد تكون لها أنواع، أن يمر بك صيد فتهم به وتجري وراءه تريد أن تصيده ثم يلتف في مكان فيجد فيه شخصا آخر أنت رأيته هممت به وأردت أن تصيده فالثاني الذي رآه بعدك أصابه فكسر رجله مثلا أو رآه فانقض عليه وأخذه أو أخذه وذهب به إلى بيته ثم تبعته أنت وقلت له أنا أريد هذا الصيد رأيته قبلك وقد تبعته. لا، من بادر إلى الصيد وأخذه أو أصابه فكسر رجله فهو له لأن هذا هو صاحب الحق فيه لأنه هو الصائد حقيقة، لأنه إذا أردنا أن نبحث من هو من الذي صاده نجد أنه الثاني. أما هذا الذي رآه وهم به فهذان الوصفان لا يجعلانه صائدا، أن إذا كان كل من مر به صيد فهم به وأراد أن يأخذه ثم إنه لم يأخذه لا يسمى هذا صائدا، وإذا كان لا يسمى صائدا فلا حق له، لأن الصائد هو الذي له الحق في المصيد، وهذا لا يسمى صائدا والثاني يسمى صائدا، وهذا الذي أدلى بسبب يجعله صائدا هو المعتبر، أما هذا فقد رآه فقط وتبعه ولكنه افلت منه فأخذه غيره أو ضربه غيره، وهذا واضح. والحقائق الفقهية هي التي عليها المدار في تحقيق الأحكام، لأن المناط مناط الحكم هو الذي يعلق به الحكم، لأن دابا لو تنازع وكان من أرباب الفقه فإن أحدهما سيعلم حقيقة من هو المستحق، فإنهما سيعلمان من هو المستحق، أنه لو سينظر فيقول بماذا يملك المصيد، سيعلم أنه يملك بالصيد، فيقول ومن هو الصائد الآن وقامت به صفة الصيد، فيقول الثاني، فيقول إذن هو صاحبه، أنا لست صائدا وإنما هممت وتبعت، إذن فلا شيء، ولا يمكن لك أن تسمى صائدا بالرؤية أو بالاتباع نهائيا. إذن هذا يمكن أن يكون في جميع الأشياء المباحة التي يتساوى فيها الناس، مثلا إنسان رأى نحلا فتبعه، رأى نحلا فتبعه في السماء، في السماء ينتظر أن ينزل ليأخذه، فنزل عند إنسان آخر فأخذه، فللتالي لأنه هو صاحب الاستحقاق بالأخذ، من أخذه فهو صاحبه، لأن النحل الذي يخرج من صاحبه هذا خرج عن ملكه ولا يمكن يدعي بأنه لي، بس إذا ديري هذاك أخرج من بيتي، خرج من بيتك وبذلك يصبح مباحا لمن أخذه، وإلا فمن أين لك أنت أن تأخذ النحل إذا وجدته على الأشجار وجدته في مكان ما وأخذته ولا أدخلته، من أين لك هذا إذا كان هذا؟ إذن فإذا أخذه الثاني فهو له، بناء على هذه القاعدة أن المباح أخذه إنما يكون لمن سبق إليه. إلى غير تبعه ولكن لم يأخذه ونزل عند شخص آخر فأخذه فهو صاحبه، الأخر ما أخذه أين أبغوا يديروا يقول لي مكان ديالك في اللغة ماشي ديالك في الشرع، لأن الذي أخذه هو الذي له، ما أحد الصائد هو نوع من الصائد هو القاف مثلا في الشجرة، مثلا شي راعي القاف في الشجرة ونازل الشجرة دياله وخباك شنو ديالو وأساسه زر في السلة وأخذه إلى بيته فقد حازه، وإذا كان قد حازه فهو صاحبه، هو مثلا كيكون واضع جنحا ديالو قد ديالو لأنه حازه، والملك يملك والملك مالك كما كيقولوا قاعدته أن الملك يملك ملكك يملك، فإذا دخل شيء في ملكك فإن ملكك يملك ثم أنت تملك الملك هكذا كذلك، وقال هذه قاعدة فقهية أن الملك يملك، هذا واضح جميع الصيد الحاجة التي تعتبر مباحة التي لا تملك بحال الصيد بحال الأمور هي مباحة، أما الأمور التي تملك ولا يمكن أن تنتقل إلا بالملك، بالملك مثلا تنتقل من ملك لملك إلا بالعقود، هذه ما دخل شيء ماشي بقرة ما دخل مشي تصيدة وتقول هذه البقرة منزل عليها منزل الصيد، هي ليس صيدا، ما يطلق عليه لفظ الصيد ولا يطلق لفظ الصيد على ملك الناس. إذا خلاصة الكلام أن الصيد من بادر إليه وأخذه فحازه أو ضربه فكسر رجله أو وضع يده عليه فما له فهو له. ثم مسألة الثالثة، إن تنازع قادرون يعني تدافعوا عليه بفعل لا التنازع بالقول فقط فهو للمبادر، فبينهم اقسموا ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص به كما هو ظاهر. المسألة الثانية، إذا تنازع قادرون على المبادرة فبينهم يقسم قطعا النزاع. قاله المصنف، قال ابن عرفة، هذا إذا كان الصيد بمحل غير مملوك، وأما ذي مملوك فلربه، وهذا ما لم يقع في حوز شخص جالس في ذلك المكان المملوك، وإلا كان له لأن حوزه أخص، وصاحب الحوز الأخص وهو من تقدم حوز بانتقاله يقدم على صاحب الحوز الأعم. إذا تنازع قادر نتدافع عليه بالفعل، هذا تدفع هذا وهذا تدفع هذا، وأخيرا أخذه كل واحد له فيه مشاركة ويدفع هذا هذا، يقسم بينهم وهذا أولى. وأخذ هذا من تعليل المصلي مسلم وهي ما لو تكرر شكوى شخص لآخر، فإن للمشكو أن يرفع الشكي للحاكم ويقول إن كان لك عندي شيء فيدعى به، فإن بعد ذلك حكم عليه بأنه لحق له بعد ذلك وليس عليه بعد ذلك الشكوى قطع النزاع، وقد حكم بها بدر القرافي والبرموني، وقال هي مشهورة مثل المحاكم بمثل قطع النزاع المختصة بمذهب مالك. من ما بني عليهم مذهب المالكي في الترجيح وقطع النزاع، الترجيح برفع النزاع، هي حقيقة أنها أصول في الشرع، أصول في الشرع وأصول في الشرع، وبعض الفروع مستنبتة من جهة المقاصد الشرعية. من هذه المسائل، هذه المسألة نحن فيها، أن قوما تنازعوا على صيد وهذا وكل واحد يريد أن يأخذه، فاجتمعوا في مكان واحد، فهؤلاء يقسم بينهم، فإن جاء أحدهم ودفع الآخر ووقع عليه وأخذه فهو ليس له، وإنما يقسم بينهم. فإن قلت بأن هذا وضع يده عليه، لا لم يضع يده عليه، لأن وضع اليد إنما يكون في غير هذه الصورة، فله وضع اليد والكل يتدافع لا يختص به أي منهم. فإن قلت نعطيه لهذا الذي أخذه، هذا يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق، ومما بني عليه هذا الدين قطع النزاع والشقاق بين الناس ما وجد لذلك سبيل. لهذا تجد أن مما بني عليه الفقه في كثير من الشروط التي وضعها الشارع في المعاملات، مما قصد من هذه الشروط رفع النزاع والشقاق بين الناس. مثلا تجد الرؤية، اشتراط الرؤية للمشترى، الحكمة من ذلك وقطع النزاع، لأنك إذا رأيت الشيء الذي اشتريته واطلعت عليه وبعتك هذا، فقد تصافت الصدور وحصلت السلامة. أما إذا كنت لم تره ثم بعد ذلك اشتريت ذلك الشيء، فقد تجده على خلاف ما تريد، وقد ترده إليه ولن أقبل، أنا بعت لك، وبهذا يقع النزاع والتقاتل بين الناس. ثانيا بيع ما ليس عندك، أنت بعينتي ما لا تملك. يقول لك مثلا شخص أبيعك هذا الشيء الفلاني وهو لا يملكه، فإذا عجز عن إحضاره ماذا سيقع؟ النزاع والتقاتل والشحنة. أنت تقول أنا اشتريت منه، ويقول لك أنا بحثت عنه ولم أجده، وقد يعجز عن إحضاره، وقد يتصرف في ذلك المال بالإنفاق، فيحصل الشقاق والنزاع بين الناس، فسدت هذه الأبواب، فسدت أبواب النزاع والشقاق في الدين بهذه الشروط التي ترافق بالمعاملات. وما هذه الأمثلة، وإلا فإنما الشريعة كلها مبنية على هذا الأمر وهذا المقصود، قطع النزاع والشقاق بين الناس، وجعل الناس يتعاملون بالصفاء، والذي يريد أن يغش لا يستطيع أن يغش، والذي يمكن أن يغش لا سبيل إلى أن يغش، حتى لو قنعه مثلا بأن يخالف الشريعة فالعقد لن يصح، فتحميه الشريعة من جهة أن يكون غاشا، ومن جهة أن يكون يقع عليه الغش. إذا كان الإسلام قد بني على درء الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس، فمما ينبغي أن يسير هو هذا الأمر في بناء الأحكام. المهم اللي كتبنا حكم فقهي تسير في هذا الأمر، قطع النزاع في هذا الباب، تقسم بيناتهم هذاك الصيد وينتهي النزاع والشقاق. هذه المسألة كذلك أجراها المالكية في من يشتكي دماء بشخص معين يذكره في المجالس، فلان اعتدى علي، فلان يظلمني، فلان أكل مالي، فلان فأشكوه إلى الله وكن على الله ذلنا كذا في المجالس، وهو يسمع، ثم بعد ذلك لا يريد أن يرفعه إلى الحاكم. من حق الشخص الذي تقع به الشكوى أن يرفع الدعوة إلى الحاكم، كل السيد دائما يشكو بي في المجالس ويذكر بأنني أكلت حقه وبأنني أعتدي عليه، والمطلوب إذا كان له حق أن يرفعه للحاكم. إذا عنده جلب أنظار، إما أن يرفع هذا الأمر إلى الحاكم ليحكم بيننا، وإما أن يحكم عليه بأن يسكت، وأن لا يذكرني وأن يشكرني للناس. هذه نعم أيضا المالكية بنوها على قاعدة قطع النزاع والشقاق بين الناس. فمن حق من يقع عليه هذا الأمر أن يفعل الحاكم ويقول أنت لك تعدالي أينما جلس تذكرني بالسوء ويصفني بالظلم ويصفني بأن أكلت ماله ولا أكل. إذا هذه كتسمى المسألة المختصة بالمذهب المالكي في قطع النزاع. واش ما بقاش قلنا عليه تذاك النزاع واش عندك شي حاجة ما تشكي بهذا الشخص؟ إذا ارفع الدعوة إلى الحاكم، فإن لم يكن لك شيء فلا تذكره بعد اليوم، وإلا فإنك ستعتبر ظالما ويحكم عليه إن لم يجد هذا الذي يدعيه ثابتا. إذا لم يأتي بالدليل على هذا الذي يدعيه فإنه يؤمر بالسكوت ويحكم عليه بوجوب ذلك قطع النزاع والشقاق ومضغ لحم هذا الشخص على الدوام. ودابا حتى هذا مثلا بعض الناس الآن ثم الطبيعة أنه يكثر الشكوى من الناس بدون دليل. فلما تلقى هذا المسؤولين دابا كتلقى دابا كترسل رسائل أشكوك إلى الله وقنع عليكم الله وكتخلصونا في الوقت صلى الله عليه ينتقم منكم فأمرنا الناس بالبر وتنسون أنفسنا الكتاب نحن خلصونا في الوقت كتخرج الأجرة ديالنا وقنع عليكم الله عندنا الدراري عندنا الكراء. هذا الموضوع هذا المسؤولين هذا الشيء يصل لهم دائما في الرسائل كيف تكلم الموظفين. خلاصة الكلام أن هذا الذي يكثر من الشكوى فلا بد إما أن يفعل الحاكم وإما أن يسكت ويحكم، وهذا مبني على قاعدة التي ذكرناها وهو قطع النزاع ورفع الشقاق بين الناس، وهو أصل من أصول الشريعة. وقد قيل الله أعلم أن كثيرا من هذه الأمور التي بنيت عليها العقود هذا ما قصد بها. وإن ندى ولو من مشتري فللثاني، وإن ندى أو شرد بغير اختيار من صاحبه بلو من مشتري له من صاحبه اصطاده غيره فللثاني ولو لم يتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول. هذه الصورة موضوعها الحيوان المأخوذ من الغابة. إذا أخذ الإنسان مثلا حيوانا من الغابة، لأن كاين في الغابة كاين بغال كاين الخيول كاين البقر، أنواع من الحيوان أن في البراري وهي متوحشة. أنها متوحشة أنها لا تألف الإنسان وليست مدجنة، والتدجين هو أن تجعلها تعيش مع الإنسان وترافق الإنسان ويستصرف فيها الإنسان وهي راضية بذلك. هذا معنى أنها داجين أو أنها تأنست صارت مع الإنسان، إنسان يمسها ويركبها ويحلبها ولا تضربه ولا ترمحه ولا. هذا هو المتأنسة والداجين. إذا أخذ الإنسان مثلا فرسا من الغابة وذهب به إلى البيت ثم باعه ثم ندى هرب، فللثاني الذي اصطاده إذا اصطاده رجل ثاني فهو له، لأنه ما زال هذا صيدا كالصيد الذي يفر منك. أخذت مثلا غزالة فأخذتها إلى البيت ثم هربت فذهبت وشردت فأخذها إنسان ثاني فهي له، لأنها ما زالت صيدا ما زالت وحشا، بخلاف ما لو تأنست عندك وسكنات وأكلت تدخل بإرادتها تدخل مثلا مروك ترجع وقد تذهب بها وهي تعيش معك في البيت ولا تنفر منك، وإذا ما استكانت ربما رفعت بك رأسها وحكت، كلها يدل على استناس استأنست. هذه لا ملك للثاني عليها لأنها دخلت في الدواجين. أما إن كانت أخذت على الوجه المذكور وقبل أن يحصل لها هذا الوصف نفرت وشردت فهذه لي. ولو كان جملا ولو كان خيف من الجمل، الجمل مثلا أخذ من الصحراء أي من فلات ثم بعد ذلك شرد مرة ثانية فهو لمن صاده، فمن أخذ فالثاني الذي يأخذه يكون له، إذا أخذه غير الأول فهو له. ولا يمكن أن يقول له إنه لي وأنا أخذت لنا بصير، وما دام متوحشا فإنه ينطبق عليه لفظ الصيد ولا يرتفع عنه لفظ الصيد إلا إذا تأنس، فإن لم يتأنس فهو صيد ويتصرف فيه الثاني كالأول. الحمام فيه أنواع، فيه أنواع، فيه المتأنس فيه المتوحش. المتأنس معروف أنه لا ينفر من الإنسان، هذا هو المتأنس أنه لا ينفر، كتمشي حتى عنده كتلوح لديك شي كيجي حتى عنده ترجع مثلا تمسوه ما كيهربش. وربما تجد أن الحمام المتأنس والتجين تجده يجلس على على على كتف الإنسان وعلى رأسه، هذا هو المتأنس. أما إذا ذهبت إليه نفر هذا مازال صيدا، ولكن هذا لا يدل على أنه مستأنس، لأنك يدير شيء بلاصه يبيض فيها ويبقى فيها والبيت مملوءة بالحمم ولكن لا تستطيع أن تقترب. إذا اقترب سيدنا هو يهرب. ما بقاه في البيوت وكونه في البيوت لا يجوز على أنه استئناس هو أن يبقى مع الإنسان يعيش معه. في بعض البلدان أن طيورها كلها متأنسة كلها داجنة فتغرش. في بعض البلدان طيورها كلها متوحشة لأن البصر الذي فيها متوحش. مثلا تذهب في الطيور في بعض البلدان تقترب منها ولا تهرب وهي في وهي في وهي في, وهي في, في الغابة تقرب منها تشوف تزيدها تضرب العيش منها تبقي شعب ما كهربش. غريب ذاك الشيء غريب. لقيت لي مثلا ما كهربش في الغابة يقولك هذا كذوب هذا ما يتمشيش هو راه كاين تقترب منه ما يهربش بقى يشوف فيه حرف بحاله. وكتب فوق الأشجار ممنوع هذا الكلاكسون ممنوع الكلاكسون هنا فإنه يزعجه. هناك تلقى مصحة فيها المرضى حضرها المحطة ديال الكيران ها مصحة نعس فيها المرضى ها محطة الكيران كان في زكين سويدك الكاذي زكين تشوف مصحة داك النار قلت كما مصحة الشفاء سويدك هذا الناس اللي نعسين هذا وخاف هاي طاطاط تيغوت على شي شي تي كيفاش يكون هاد الناس اللي نعسين إلا مرض إلا ما مرضوا غير مرضوا تقول ما مصحة الشفاء لا تشفى طاص بعاد وواد ودابا تمام مكتوب فيه ممنوع الكلاكسون راه الطيور يعني الطيور هنا يزعجوا. وكاين شي بلايص اللي ممنوع انك تمشي فيها بالطوموبيل لان فيها الضفادع. هناك الضفادع وكان واحد الوقت تكتبوا تما بان الحيوانات الان كتولد وكذا المرجوع عدم الازعاج بعد طيور كتولد سميتو الضفادع ما تسبحها سميتو سبحان الله العظيم والطيور ما كتهربش هذاك تعجب تعجب ذاك الشيء الطيور ما كتهربش كتشوف فيه عجيب هذا ما عمرش فتنا شي طير تجهت العدو يفقش ما يهربش لان ما كان كيضربوا ربوه الوالدين ديالو بانوا في بلاد الامان. اما دابا هذا كيتولد هنا كتقول لهم اسمع راسك الا شتي هذاك الراس ديالو كيتعكر ولا شتي شي حاجه ما عجبتك اسمع راسك غير كيولد مسكين كيهرب كيولد واخا يكون صغير يبقى في الفرع قدامك بغا يمشي في حالته انا عارف فانا كانت هذاك هو اللي امه ربته عليه غريزه هاد البلاد ديال الطيور ترب الطيور على انهم يخافوا من بني ادم ما لا مشي الطيور تما حدا المنزل عامر بالحمام ولا ما الا ما بديتش البدر غادي دير عليها رجلي والناس هادو داك الشيء عادي وحنا مستغربوا هذاك الشيء حنا عارفين الطير غير كتفوت وكيهرب مسكين منها من هذيك الشجره اللي قدام فيها في حالته ويدير يتلقى كما كيقولوا هادو تلقى رجله ولا ودابا سبحان الله العظيم هذه امور مستغربه. إذا خلاصة الكلام أن الاستئناس هذه هي علامته أن يقترب منه الإنسان دون أن ينفر دون أن يشرط وهكذا. وفي بعض الحيوان علامة التأنس هو أن يكون قابلا لأن ينتفع به لأن هذه الحيوانات كلها كانت متوحشة وأخذها الإنسان ودجنها يأخذها كيدير لها في الأول طريقة باش خضعها لإرادته كجعلها البرد عاك وتقفاز كتنوض كتضرب وفي الأخر تستسلم. ثم إذا جاء ولدها من بعده وجد أباه على هذه الحالة وأمه فاتبع الطريق ديالو حتى ولا ولا ولا ولا متأنس. هذاك الأحمر الصغير اللي كيقول كيرقب أمه كيحسوا به الحجر حتى هو قال لك هي الحياة اصبر. أما في الغابة عندما يولد يكون متوحشا لأنه يزيد أن أمه وأباه كانوا أبا ديالو كانوا متوحشين هكذا فأبوه يفوزان ونستران وجسان. خلاصة الكلام إن كان تأنس عند الأول من آخره حيث لم يكن تأنس عند الأول لا إن كان تأنس عند الأول فند منه ولم يتوحش بعد نزوده أي لم يصل وحشيا بأن لم يتطبع باتباع الوحشي فهو الأول وللثاني أجرة تصميمه فقط. إذا بقي الحيوان متوحشا وند وهرب فللثاني وإن تأنس ثم بعد ذلك ند وشرد فللأول والثاني له أجرة تحصيله فقط. هذا هو الحكم الجاري في هذه المسألة. إذن العبرة ببقاء الشيء صيدا أو خروج عن نفذ الصيد هو التأنس. واشترك في الصيد طارز له مع ذي حبالة بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد قصدها الطارز لإيقاع الصيد فيها ولولاهما أي الطارد وذو الحبالة لم يقع الصيد فيها. فالطارد أي يسمح منه لولاها بحسب أي بقدر أجرة فعليهما سالق باشتراك. فإن كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهمان كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة، وإن لم يقصد الطارد الحبالة وأيس الطارد منه أي من الصيد فوقع فيها فلربها ولا شيء للطارد، وإن كان الطارد على تحقيق من أخذها بغيرها أي بغير الحبالة وصول قصدها أولى فهم مفهوم لولاهما لم يقع فله دون ربها كالدار. إذن إذا طرد امرؤ صيدا ثم رأى بأنه لا يمكن أن يحصل عليه بالجري وراءه، فقال إذن الحيلة هو أن أرده إلى تلك الحبالة التي وضعها فلان، عرف بأن هذه الحبالة وضعها شي شخص عرفه ولم يعرفه، فطرده جهة الحبالة فوقع في الحبالة. الحبالة هي شبكة توضع ليصاد بها، توضع للطير، وطرد الصيد فلم يستطع أن يأخذه، وقال إذن لا سبيل إلى أخذه إلا بأن أرده لجهة الحبالة، فرده لجهة الحبالة أو لجهة الذي يوضع في الأرض الشرك، هذا الشرك الذي يوضع في الأرض فوقع فيه فأخذه، فهو يقسم بينه، يقسم بين الطارد وصاحب الحبالة وصاحب إن كان، ولكن بشرط أن يكون الطارد آيسا منه وأن يقصد أن يقع في تلك الحبالة ليصطاده بها، هذان الشرطان في صحة القسمة. إذن لا بد من هذان الشرطين، ولهذا قال المصنف ولولاهما أي لولا الطارد وجو الحبالة لم يقع الصيد فيها، فالطارد آيس منه لولاها، وتقسم حينئذ بينهما، ويقسم بينهما الصيد حينئذ بحسب فعليهما، وهذا يعرف بالعرف، يعرف بالعرف. فإن كانت مثلا أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهمان كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة الثلث، ولكن هذا يعرف بالعرف. فإن كان العرف بالعكس فهو الذي يحكم في هذه المسألة، بمعنى أن الناس اعتادوا في ذلك البلد أن أحدهما يضع الحبالة والآخر يطرد ثم تكون الأجرة على هذا القدر، فإذا كان هذا هو المعمول بهم عندهم بحسب العرف والعادة فإنه يصار إليه، وإن كان الأمر على وجه آخر فإنه يعمل به. ثم قال مفهوم لما تقدم، وإن لم يقصد الطارد الحبالة وإيس منه فلربها ولا شيء للطارد، بمعنى أن هذا الطارد طرد الصيد وأيس من أخذه بالجري وراءه، وقال ما عرف بأن ثم يأيس منه قنط منه بذلك، هذا لا يمكن أن نصيده، ثم ذلك الصيد وقع في الحبالة بعدما يأيس منه الطارد فإنه لربها فقط لرب الحبالة، لأن هذا لم يكن قاصدا لإيقاعه في لإيقاع الصيد في الحبالة، وبذلك تنتفي عنه صفة الاستحقاق للاشتراك، اشتراك في القسمة، لأن يعني من شرطي أن يأخذ الطارد شيئا من الصيد أن يقصد إيقاع هذا الصيد في الحبالة، فإن لم يقصد ووقع فيه بعدما أيس منه الصيد في بعد ما أيس منه فإنه صاحب لرب الحبالة. وإن كان الطارد على تحقيق من أخذه بغير الحبالة فله دون ربها في الدار، بمعنى أن هذا الرجل الذي طرد هذا الصيد يعلم حقيقة أنه سيأخذه بالطرد فقط ولم ييأس منه، وعلم أنه سيأخذه بالطرد وبقي يطرده، ثم إنه ذهب إلى تلك الحبالة فسقط فيها، فهو للطارد فقط لأنه لم ييأس، لأنه لم ييأس، ومن شرط أن يكون الاشتراك لرب الحبالة في القسمة في الصيد أن يكون الطارد قد وقع في اليأس، فإن لم يقع في اليأس فإنه ليس لرب الحبالة شيء. كالدار أي من طرد صيد الدار، من طرد صيدا لدار ونحوها فأدخله فيها فإنه يختص به ولا شيء لرب الدار، أمكنه أخذه بدونها أو لا، ليست معدة للصيد كالحبالة. نعم، الحبالة عدت للصيد، فلذلك لما عدت بالصيد قصدت به، فما دخلها بهذا الاعتبار يكون لب الحبالة. والوجه المتقدم رسمتنا، الدار ليست كالحبالة، من طرد صيدا فدخل دارا فإنه ليس لرب الدار منه شيء، لماذا؟ لأن الدار ليست معدة للصيد، ولما لم تكن معدة للصيد فإنه لا يحق لرب الدار أن يدعي أنه بنى هذا البيت من أجل أن يصطاد به، وأن هذه الآلة آلة صيد، هذا لا سبيل إليه، وبذلك ليس التولية ولا قصد، إنما هذا من باب الاتفاق فلا يحق له. فإن قيل ماذا لو أنه أيس منه وطرده للدار؟ إذا طرده للدار لأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها ولم يكن على تحقيق من أخذه بدونها، فلربها مالك الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم، فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فهو للدار. إذن إلا أن يطرده لها للدار، إلا أن لا يطرده لها للدار بأن طرده لغيرها. مثلا هو وضع حبالة، حبالة بجانب دار أو دار بجانب دار، جرى وراء الصيد فطرده فدخل فأراد أن يدخلها إلى دار فدخلها ثم فر منها إلى دار أخرى بجانبها، فهذا الصيد لرب الدار الثاني لأن هذا أراد أن يدخله إلى دار إلى الدار الأولى فدخلها ثم خرج منها فاستقر في الدار الثانية، فصاحب الدار الثانية أحق. ومن هو صاحب الدار الثاني؟ هل هو المالك أو الساكن؟ قالوا بأنه المالك وليس الساكن، مالك الدار لا مالك منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم، فصاحب الدار هو الذي يملكها، أما المكتري فليس له ذلك، لأن ما تملكه هذه الدار ما تملكه هذه الدار يملكه مالكها، أن الملك الحقيقي لصاحب الدار هذا الرجل، إنما يملك المنفعة ولا يملك الذات، وإذا ملك الملك فهو لصاحب الملك حقيقة وليس لصاحب الملك المنفعة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: وضمن مار على صيد مجروح لم ينفذ مقتله أمكنته زكاته بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح زكاته ولو كتابيا وترك تزكيته حتى مات، قال عليه قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان مار غير بالغ، لأن الضمان من خطاب الوضع. إذن إذا مر شخص على صيد المجروح لم ينفذ مقتله، أما إن أنفذ مقتله فهذا مستثنى من هذه المسألة. إذا مر شخص على صيد المجروح لم ينفذ مقتله فإنه يضمنه إذا أمكنته زكاته وترك تزكيته حتى مات مجروحا، وذلك لأنه فوت على صاحبه مصلحته. إذن الترك عند الفقهاء فعل، فمن ترك الترك في باب التفويت فعل، مش الترك كله فعل دائما، الترك هو فعل في الحقيقة عند الأصولين، لكن عند الفقهاء فيه تفصيل. والترك المعتبر هو الترك الذي يترتب عنه تفويت حقوق الناس مع القدرة على درئها، هذا يعتبر تركا، يعتبر فعلا وتترتب عليه أحكام الفعل. ومن الفروع تلك المسألة هذا الذي نحن فيه، وهو من مر على صيد المزروح لم ينفذ مقتله ولم يزكيه، وعنده آلة التزكية وتركه ومقتله لم ينفذ حتى مات ذلك الصيد من غير أن يكون ميتا من تلك الضربة، لأن تلك الضربة لو قتلته سيسمى هذا أنه أنفذ مقتله ولكنه مات ذلك الصيد فإنه يضمن. من ترك ذبحه فإنه يضمنه لأنه ضيعه على ربه. فإن قلت ماذا يعنيه هو هذا الأمر، كيف نعلق حقا بغيره وهو ليس مسؤولا عنه؟ الترك عندهم ينزل منزلة الفعل، فكأنه هو الذي قتله بذلك الترك، وكأنه هو الذي فوته على صاحبه بذلك الترك. ويدخل في هذا كل مسألة من هذا الصنف، كمن عنده إبرة والرجل مجروح فمنعه من تلك الإبرة ليقاتل بذلك الترك، إنه يكون بمثابة من قتله خطأ. والترك فعل في صحيح المذهبي، ومن أراد تأصيل هذه المسألة فليست كتب الأصول. هذا الترك فعل، سيجد في ذلك الأدلة الشرعية التي ينزل فيها الترك منزلة الفعل وهي متعددة. الترك فعل يترتب عنه ما يترتب على الفعل. وهنا مدخل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد البدع وعدم السكوت على كل ما يمكن أن يترتب عليه ضرر على الدين أو على الأبدان والعقول، والسرعة في هذه المسألة على جميع ما يرد فيها، فإن الحكم فيها على سواء، فإن الحكم في جزئيتها على سواء. قال: ولو كان المار غير بالغ، إذن هذا الشخص يضمن ولو كان غير بالغ، لأن الضمان من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يتعلق بالبلوغ، فالبالغ وغيره فيه سواء. وأما غير الصيد فإن خيف موته وله بذلك بينة وجب عليه زكاته كالصيد، وإلا ضمنه، وإن لم تكن له بينة على خوف موته ضمنه إن زكاه، ولا يصدقه في دعواه أنه خاف عليه الهلاك ما لم تكن قرينة على صدقه، إلا الراعي فإنه يصدق مطلقا كما يأتي في قوله وصدق وصدق إن ادعى خوف موته فنحره. هذا في الصيد واضح. وأما في غير الصيد كأن تجد مثلا نعجة أو شاة لشخص قد جرحت، فإن كان هذا الجرح مما يمكن أن تموت به عادة ولك بينة على أنها ستموت بذلك فلك أن تذبحها، وجب عليك أن تذبحها حينئذ وإلا ضمنت. وإن لم تكن بينة على ذلك وتصرف في ذبحها فإنه يضمنها ولا يصدق في دعواه إنه يخاف الموت. مثلا مررت بمكان فوجدت فيها شاة مجروحة، وكنت أنت جزار خبير في البهائم، خبرة في البهائم، وجدت هذه الشاة جرحت، وهذا الجرح تعلم حقيقة أنها لا يمكن إلا أن تموت منه، كتعرف أن هذا ضربة اللي جت في الرأس ولا اللي جت في بلاصتك، تعرف أن هذا بحكم الخبرة وبحكم أنك تتصرف في البهائم وتعلم كيف ما تموت به وما لا تموت به، فيكون تعلم أنها ستموت بذلك ولك بينة على ذلك فذبحها. فإن لم تذبحها وأنت تعلم هذا الأمر فعليك ضمانها إذا ماتت. خلاصة الكلام أن هذا مثلا إذا وقفت على نعجة أو شاة وأردت أن تذبحها، إذا نحن بالنسبة لنا ما يمكننا نضمنه، إحنا وخاكا تكون غادي تموت بذلك الضربة ما عارفينش، ولا عاوتاني إذا ذبحناها نقدر نضمنه، لأنه غادي يجي يقول لك علاش ذبحتيها؟ غادي تموت. لا ما غاديش تموت، هذيك الضربة ما كتقتلش عادة، وإذا غادي ذبحتي إذا تتوح، إذا ذبحتيها يقول لك ما كتموت ما غاديش تموت، إذا ما ذبحتيها يقول لك غادي تموت. إذا هنا عين في هذا الحكم صاحب البينة، من له البينة على أنها تموت إذا لم يزكيها يضمن، ومن له البينة على أنها لا تموت وزكاها فإنه يضمن، أما من ليس عنده علم بهذا الأمر فلا شيء. ها؟ إيه. مع أن هذا ذبته تعتبر منفوذة المقاتل، هذا عند المالكية تعتبر ميتة، أن الضربة التي تؤدي إلى القتل حتما كتسمى هذه المضروبة كتسمى منفوذة المقاتل، مقاتلها أنفذت ولذلك فهي لا توكل، هو التي قالوا بأنه وقيدة أنفذت مقاتل وقيدة. ها؟ لا هذه ذبة سميته هنا بينة وجب عليه زكاته وإلا ضمنه، وإن لم تكن بأخذ في ضمانه إن دكاه ولا صدقه في دعوة، هذا فقط إذا ذبحوا سيكون قد أبقى لصاحبه ملكه عليها، ما تسبب في فوتها، ما تسببش في فوتها، ما تسببش في فوتها. أما هو واش غياكلها ولا ما ياكلهاش هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، غير هو واش يجب عليه أن يذبحها ولا لا يجب عليه. إذا كانت منفوذة المقاتل أصلا هذه لا تؤكل ولا يجوز أن تذكر، لأن هذه ميتة. دابا منفوذة المقاتل راه حددوها في 7 راه غادي تجي غادي يذكروها، غير هذوك 7 راه لا تسمى منفوذة المقاتل. المهم هذه جي هذيك التعيين ديال المقاتل ما هي، وغادي يذكروها في التنصيص. إذا كانت هذه الشاة وهذه النعجة قد أصيبت في هذا البلايص التي سيأتي ذكرها فهي لا تؤكل، وإذا أصيبت في غير ذلك فإنها تذبح وينتفع. لا فيها تفصيل سيأتي ذكره، ماشي كله. المرض على قسمين، المرض الذي يكون قاتلا هذا لا ينتفع، والمرض الذي يكون عادة في البهائم وقد تصح بعده هذا تذبحه. معلوم أن الفقهاء وضعوا لذلك علامة في الفرق بين المرض القاتل والمرض غير القاتل، قالوا فإن ذبحت وسال دمها ولم يتفجر هذه لا تؤكل، وإن ذبحت وتفجر دمها وخرج بقوة يعني انفجار هذه تؤكل. يعني فرقوا بين المرض الذي يكون قاتلا والذي لا يكون كذلك بهذه العلامة. شيء الحديث عن المريض غادي تموت، ولكن هذه هذا المرض لكي يتعلق بهذا النوع من سميته هذا لا يجعلونه مرضا، ما كينزلوه مزية المرض، هذو كينزلوه بأنها سوف يلحق بها الضرر بهذا الأكل، ولذلك هذه تذبح وتؤكل ولا شيء في ذلك. هل يتحارف كلامه عن المرض؟ سيأتي ذكر ما لا يمكن. أي سؤال؟ وفي هذه المسألة الخمسة المائدة في هذه الآية وذكرهم الأقوال الواردة فيه أن المالكي هم الذين ذهبوا بأن المراد إذا لم تنفذ مقاتل والأقوال الذين يقولون ولو نفذت مقاتل إذا أدركت زكاة فإنه يؤكل مذهب مختلف. هذا ما نسير في المقاتل هذا مذهب الشافعي. أما المالكية فما نفذ المقاتل لا تؤكل عدا ورجح ذلك المذهب ما مشكلة إحنا نغرد ترجح قال بأن المريضة إذا أدركت زكاة فإنها تؤكل ولم يذكر التفصيل. أول ما ذكرت الصين وما غاديش يذكر الصين نظرا لأنه هذا هو الذي يراه، ولكن نحن نتحدث عن أنني مذهب هو قال يا ليتني من الفرق بين تلك المريضة التي أدركت زكاتها وبين هذه المنصوبة المقاتل وبينها أن المريضة التي لم يشدمها يكون لحمها مضر بالصحة، يكون في لحمها ضرر شديد في خطورة إذا أكلها، وهذه التي خرج دمها بهذه الصورة بحكم العادة لا يضر لحمها وضمنت فيها السلامة في الشتم، يعني لا تكلت هذه الكبريكية لكي تضر وهذه الأخرى لا تضر. لكن ظاهر الآية الشيخ يدل على أن ذلك المنصوبة المقاتل قد هذا هو الظاهر في نوع الآية في صورة ما معنى الظاهر؟ هو إلا ما ذكيتم هو معنى ما ذكيتم ذكيتم زكاة شرعية زكاة الشرعية لا بد لها من الحقيقة مش زكاة اللغة ثم أدركتم فيه الروح فذكيتم وتحرك بعد ذلك هو دابا هذه زكاة لغوية شنو دابا إذا ما ذكيتم واش تذكية تذكية لغوية ولا تذكية شرعية؟ تذكية شرعية لا بد فيها من حقيقتها وحقيقتها راها أخذت من هذه الآية نفس الآية هي تؤخذ من حقيقتها لأن استثنى مجموعة من الصفات في هذا الباب وكانت هي العلامة التي استدل مثلا الموقودة يمكن أن تذكر بالمعنى أن تذكر أن تعالى قال هذاك إلا ما ذكيت بذلك إلى أين يرجع؟ هذه المسألة مختلف فيها كثيرا عند قولهم هذه الاستثناء يرجع إلى القلمة الكرة ويرجع إلى الجميع محققون يقولون بأن المسألة على تفصيل فإن كان هذا الأمر في المفردات فإنه يرجع إلى الأخير وإن كان في الجمل فإنه يرجع إلى الجميع هذا ما رجحه الجويني في البرهان قال والتحقيق أن الاستثناء إذا كان بعد مفردات فإنه يرجع إلى أقرب مذكور وإن كان في الجمل فإنه يرجع إلى الجميع والمالكية يرون أن هذا الذي في هذه إلا ما ذكيتم يرجع إلى السبع فقط وما أكل السبع إلا ما ذكيتم احنا باقي ما وصلناش للمس احنا غاديين وسعودك شيء وتؤولات ايضا نخلص ثم قال اذا كترك تخليص مستلك من نفس او مال قدر على تخليصه بيده اي قدرته او جاهه او ماله فيضمن في النفس الدية وفي المال القيمة هذه مسائل فقط ذكرت هنا على سبيل الاستطراد وهي لم تدخل في هذا الباب ولكن ذكرها فقط في هذا الباب وهذه من المشاكل التي تقع في الفقه ان بعض المسائل تذكر في غير بابها ولذلك مثلا هذه المسألة بدأت تخليص أن من استطاع أن يخلص إنسانا من قتل أو تخليص مال من إنسان بجاهه أو بيده قدرته ثم لم يفعل ذلك فإنه يضمن هذه المسألة مثلا الإنسان الذي أطلبها يطلبها في مضينة الأحكام قد يطلبها مثلا في باب القضاء وقد يطلبها في باب الضمان ولكنها قد تذكر في باب آخر غير الذي ظن أنها قد تكون فيه لسبب من الأسباب ولذلك فالفقه لا بد من مراجعة جميع أبوابه لتعلم موضع مسائله كذلك من ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال رجل رأى إنسانا سيقتل ويستطيع أن يمنع الناس من قتله يمنع القاتل من قتله إما بجاهه وإما بقدرته ذو القدرة أن يدفع عنه أن يصد القاتل عن ذلك ولم يفعل حتى قتل ذلك الشخص فإنه يضمن ديته هذا أمر وكذلك في القضاء المسير. والنفس كالمال بلا فرق فإذا وجدت إنسان يأخذ من إنسان مالا وأنت قادر على تخليص ذلك المال منه ولم تفعل فأنت عليك ضمان ذلك المال الذي تركته يضيع من ربه والمال يقوم والنفس فيها الدية كذلك من ترك التخليص بشهادته أي بتركها حيث طلبت منه أو علم أن تركها يؤدي الهلاك وكذا إن ترك تجريح شاهد الزور نفس الأمر أيضا في التخليص بالشهادة إذا التخليص باليد التخليص بالجاه والتخليص بالشهادة والتخليص بالذبح كفى من المسألة السابقة كلها فيها الضمان مسألة الشهادة أن رجلا طلبت منه الشهادة فلم يشهد حتى ضاع المال من صاحبه أو ضاعت نفسه، فعليه الضمان في النفس وعليه قيمة في النفس. أو لم تطلب منه الشهادة ولكنه علم أن تركها يؤدي الهلاك، هلاك في نفس أو مال، فهذا أيضا يضمنه، ويعلم أنه إن لم يشهد سوف يكون الظلم يقع على هذا الشخص فيقتل أو يؤخذ ماله وهو ساكت وعنده شهادة، لو شهد بها خلص هذا الشخص من الهلاك أو خلص هذا المال من الأخذ، جاي فيخلص المال من الضياع والنفس من الموت، ولكنه ترك الشهادة، هذا يضمن، يضمن في المال ويضمن في النفس على وجه المتقدم، لأن هذا الترك بمثابة الفعل. وكذلك أيضا من ترك تجريح شهد الزور ويعلم أن هذا الشخص الذي تقدم ليشهد على هذا الشخص شاهد زور، يعلم ذلك وسكت عن تجريحه وترك القاضي يحكم بما يقول به الشاهد أو بما قاله الشاهد، فهذا أيضا يضمن في المال وفي النفس. أو ترك التخليص بإمساك وثيقة بمال أو بعوف عن دم، وذي إذا كان شهيدها لا يشهد إلا بها ونسي الشهيد ما يشهد به ولا يذكر الواقع إلا بها، أمسك عنده الوثيقة والوثيقة فيها ما يدل على عصمة هذا المال وحفظه من الضياع، لكنه لم يبالي بذلك فأخذ المال من الشخص ظلما، ولو أظهر هذه الوثيقة لعصم ماله، ما يفعل. أو في تلك الوثيقة ما يدل على أن هذا الشخص قد وقع له العفو عن دم من أولياء المقتول، وثيقة تثبت بأن أولياء المقتول قد تنازلوا عن دم هذا المقتول فمسكها عنده، وأقام القوم محكمة وأخذوا الزاني إلى المحكمة وسيحكم عليه بالقتل وهو ساكت وعنده هذه الوثيقة، فهذا يضمن أيضا الدية. وهذا إذا كان شاهدها الوثيقة لا يشهد إلا بها، أو نسي الشاهد ما يشهد به ولا يذكر واقعة إلا بها، فلو أحضرت تلك الوثيقة ثبت الحق وارتفع الظلم لكن ما مسكها، هذا أيضا يضمن. كذلك من قطع الوثيقة فضاع الحق فيضمنه إذا لم يكن لها سجل، وإذا لم يضمن إلا ما يغرم ويخرجه. وثيقة لشهيد حق عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما تردد في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه، ويعلم كونهما شهيد حق بإقرار القاتل وعدمه لأنه لم يقصد بقتلهما يبطل الحق بل للعداوة، ولهذا لو قصد بقتل مضيع حقه لضمن قطعا. رجل عنده شهيد حق فوقع بينهما وبين شخص آخر موجب للقتل فقتلهما عداوة، موجب سبب عادي للقتل فقتلهما، فهل يضمن هذا الذي يضع على هذا الشخص من مال أو نفس؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من يرى بأن هذا القتل سبب في ضياع الحق فليحكم على هذا القاتل بالضمان في بالدية في النفس وبقيمة في الأموال، ومنهم من يرى بأنه لما لم يقصد بقتلهما إضاعة الحق على صاحبه قالوا لا شيء عليه، أما لو علم بأنه قتلهما من أجل أن يضيع الحق على صاحبه فإن هذا بلا شك يضمن ولا نزاع في ذلك، ويضمن بسبب ترك مواساة وجبت بخيط ونحوه لجائفة بعاقل خاف به سلم فترك المواساة حتى تلف، ومثل خيط الإبرة ومثل الجائفة كل زحف يخشى منه الفوات. كذلك من عنده إبرة أو خيط فقيل له هذا رجل مجروح جرحا خطيرا نريد أن نخيط جرحه، فقال لن أعطيكم، منعه من الإبرة ومنع من الخيط حتى مات الشخص، فهذا يضمن الدية. وترك فضل زائد طعام أو شراب مما يمسك الصحة لا فاضل عن العادة والشبع في الأكل المطن حتى لمضطر حتى مات فيضمن دية خطأ إن تأولت المنع وإلا قصد منه كما يأتي في الجراح، هذا أيضا من نفس السبيل يمضي الحكم فيها. ثالث الأخرى ترك دفع عماد وخشب لمن طلب منه ذلك لإسناد جدار مائل فيقع الجدار وله الثمن للمواسي إن وجد الثمن، كذلك نفس الحكم أن هذا الشخص اضطر للأكل فمنع منه والشخص قادر على أن يدفع عنه هذا الاضطرار. إذا أخذنا بهذه القاعدة وأمضيناها في الجزئيات التي تكون داخلة تحتها فلا شك أن كثيرا من الأمور التي تقع قد يكون فيها الأمر على الذين يتولون أمر المسلمين والأغنياء والأثرياء وأرباب الأموال، لأن كثيرا من الأمور الفاحشة والظلم والطغيان يقع بسبب الفقر وهم قادرون على رفعه ولم يرفعوا فيقع الفحشاء في الأرض والمناكر بسبب منعهم الحق، وهذا يلحق بذلك. لأنه يترتب عنه ضياع العقول وضياع في الأموال وضياع في النفوس، ولهذا يصعب أن يتولى الإنسان أمر المسلم، لأنه قد يكون يفعل أفعال فاحشة بالطرق. مثلا كتشوف دابا، إحنا دابا تنشوفوا أن في فصل الشتاء، كثير من المشردين، كتسموا المشردين، ينامون في الفلو، وبعضهم يموت، يموت من شدة، بعضهم يموت، أكبر في السن، أدري صغار، ينامون فقط في العراء. هؤلاء الآن، إن مات منهم شخص، من الذي يبنى؟ أو من الذي عليه الإثم؟ إذا إحنا من ضمن دي. من الذي عليه الإثم؟ الإثم على كل من قدر أن يحمي هؤلاء من الموت، جميعا، بلا استثناء، ويتفاوت الأمر بحق، وقفوهم إنهم مسؤول. إذن لما جسم مسؤول؟ لأنه سيسأل عن هذه الجهات كلها التي يكون عليه أن يرفع فيها الظلم وأن يرفع فيها الضعف. الناس عندهم ملايير، في الشعر كيخسر 50 مليون، 50 مليون عنده غرض، ويشتري أفخم السيارة ويمر بها على هؤلاء المساكين وهم نائمون في العراء، وينظر إليه ويعلم أنه من شدة البرد قد يموت أحده ولا يعالج عليه، وقد رآهم وهو قادر على أن يزيد لهم بيتا، يمكن يكري لهم بيت، ما شيء بالنسبة لي، لا شيء، يتم الفراك ولا نسيت بشيء، يكري لهم بيت مثلا حصنهم فيه في فصل الشيء ويحملهم إليه، يحفظهم من الموت. والدولة تقدر على ذلك، لأن هذه نقص غير من المغنيين اللي كيجيو من برا، نقص غير 3 ولا 4 ديال المساكين ديال ديك المشرد، أنا مليار ونص، جوج المليار اللي كيدير المغني، إلا جمعتي 3 مليار ولا 4 مليار، شحال مسكين كاين؟ 10 ناس فرق عليهم مليار، غير ولاو كلهم عندهم عندهم عندهم عندهم فلوس ما يعيشون به لا في الشتاء ولا في الصيف، 1000 مليون، 1000 مليون، ولا كتجي فيها 50 ألف ريال إذا كانوا 10 ألف مشرد، 50 ألف ريال لواحد، 50 ألف ريال يشري بها الجلال، يشري بها الكشاع، يشري بها يشري بها الإيدان، لأن الإيدان في الشتاء كيسخن، زيت العود، وحيد. من المسؤول عن هؤلاء الذين يموت في الشعوب الذين يموتون؟ كاش واحد لا سيدي ما كيموتش، يموت بالبرد، لكن ما كيقدرش ينوض. المواساة ليست في الإسلام من باب الندب دائما، المواساة في الإسلام في حالة الخطر قد تكون واجبة، تصل إلى درجة فرض العين، قد تكون ضد فرض العين، لا يهم، مش كيموت بالبرد. ودوك لسه مثلا يوقف في المحرمة، من المسؤول؟ مرة عندها 5 دراهم ولا 4 دراهم، واضطرت إما إلى الموت بالجوع وإما أن تقع في الفحشاء، من المسؤول؟ أرباب الأموال في البلد، أرباب المسؤولية في البلد هم المسؤولون، لأنهم قادرون على دفع هذا الضرر، قادرون على رفع هذه الموت وهذه الفحشاء عنه إذا أرادوا. إذن خلاصة الكلام أن الترك فعلا، ولك أن تمدد هذه القاعدة في كل جزئية تدخل تحتها، وتأمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب على السكوت عن دين الله وما شابه ذلك من الآثام من الجاهل. الله تعالى يقول كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، ورتب الأمر هنا على الترك، ترتب الأمر على الترك. ورد في الحديث الصحيح في هذه عند هذه الآية كان يتناهون عن المنكر فلذكم تفسيرون أن الله تعالى أوحى بإهلاك قرية فقيل إن فيها فلان أو فلان من أهل العلم، فقال ابدأوا به فإن لم يتمعر وجهه من المنكر، مع مر الوجه ديالو التغيير لما رأى المنكر، فطبع بذلك وقبله وصار بالترك فاعلا. ما أسهل أن سهل أن تصل إلى هذه الآية التي فيها العذاب في الدنيا والآخرة، ما كديرش ولكن راضي، ما كديرش ما كيهمش، ما كديرش ولكن لم يتبدل قلبك ولا حال من هذا الذي يقع، أشغل دير. والإنسان في التقسيم، فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فإنما يستطيع فإن يستطيع فإنما يستطيع من يستطيع من ضعفه، ما قالش وذلك أدنى المطلوب، لا أدنى أضعف الإيمان، أما الأصل هو الأول ثم الثاني بحسب الإيمان ثم الثالث بحسب الإيمان، وذلك أضعف القضية، فيها جهات، فيها الفعل، فيها الطاق، فيها الرضا، فيها الحب، أنت ما كديرش ولكن ما كرتيش داك الشيء يكون، وقد تحب أن يكون، وربما استلذذت ذلك واستحليته بحكم العداوة، هذا كدير، يقول لك أنا ما كنديرش الفحشة، ما كديرهاش ولكنك راضي بها، ما كديرهاش ولكن ما كرهتهاش تكون، ما كديرهاش ولكن تحب أن تكون، بالعكس تجد لذة في أن تكون، وراه كدير، أنت تفعل أكثر من غيرك، ترك فعل، وقرأ القرآن وشوف الطرق اللي فيها واش يترتب عليها اسم، قرأ القرآن، ذوق شوف الطرق، شوف الطرق شنو هي الحكم ديالها، نعم الطرق تجمع باعتبار أنها أنواع، قرأه وشوف أشنو غادير، أشنو غادير دابا؟ نهوهم ثم نهوهم ثم بعد ذلك جلسوهم وأكلوا معهم، نهوهم في الأول، ثم بعد ذلك جلسوهم وأكلوا معهم، فنزل قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر. إذن خلاصة الكلام أن الترك فعل كما ترون في هذه الفروع الفقهية، وهذا يمتد إلى أمور كثيرة من صنف هذا. ولكن متى يعتبر الترك تركا عند الفقهاء؟ وإن كان من الناحية النظرية قد يعم كل ترك إذا ترتب عليه ضرر في مال أو نفس، هذا كيقول بأنه فعل. أما إذا شرب الإنسان الخمر وسكت عنه، إذا استطعت أن تمنع الإنسان من شرب الخمر وسكت عنه فهم لا يحجونك، لا يقعون عليك الحد. قالوا لأنه لم يترتب عليه ضرر في مال ولا في نفسه، لأن حد الترك اللي فيها الضمان وفيها الحكم فقط هذين الأمرين. قد نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام جميل في الفتح، قال بأن الترك في هذا يختص بهذا النوع، هذا كيدير فعل. أما الآخر فهم لا يرتبون عليه الفعل نفسه ولكن فيه الإثم، أما الإثم فهذا متفق عليه. إذا رأيت إنسان يستطيع أن يشرب الخمر فلم تنهاه، أي لم تمنعه، ولم تمنعه، وإن كنت نهيته فهذا لا يكفي، أنت قادر على أن تمنعه ولم تمنعه، ما عليه، لا يرتبون عليك الحد، لا يرتبون عليك الحد لأن هذا لن يترتب عليه ضياع في مال ولا ذهاب نفس، فحكموا عليك بالإثم فقط ولم يحكموا عليك بالمنبع الشارب وهو الجلد الجلد 40، وهذا أمر. ولكن الإثم باتفاق أنه موجود. إذن هل من يرى الآن هذا الفحشة وهذا التبرج وهذا الشيء كله له نفس الحكم الفقهي عليه وأنه تترتب على الأحكام التي يضرب؟ لا، هذه في الفقه مختصص بالمذهب، لكن في الإثم هذا لا نقاش. إذا كنت لم تنكر بقلبك ولم تنكر بلسانك ولم تنكر بيدك فهذه مشاركة، وعزة الإسلام إنما تكون بالسلطة، ولا يمكن أن يكون الإسلام عزيزا إلا بالسلطة وهو القوة والحكم. ممكنك تكون عزيز، الإسلام يكون عزيز وأصحابه ضعفاء مهانون، كيف يصير؟ إذا لم يخاف الناس من سلطان يحتم عليهم شرع الله فكيف تكون عزة؟ عزة الإسلام في أن يخاف من اقترب من حدوده. من الذي يرفع الإسلام إلى هذه الدرجة؟ إنما يرفعه السلطان والقادر على ذلك، أنه يضع الحد الشرعي في كل مكان وضعه فيه الشرع، فمن اقترب من هذا الحد أخذ به، هذا ولد يكون بعزة. حس بالإسلام بأنه مهيب، بأنه محترم، وبين القول القرآني أصبح فعلا يقع على الخير، لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا. خلاصة الكلام أن الترك أيضا يصدر مزية الفعل، وفي الأموال فيه الضمان، وفي النفس كذلك، وأما في غيره فيه.